السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم أينما وجدتم. أهلا وسهلا بكم مجددا في حصتكم اليوم، حصة تتعلق بالتربية، حصة تتعلق بالتحضيرات النفسية لامتحانات آخر السنة الدراسية وشهادات التعليم، سواء شهادة التعليم الابتدائي أو المتوسط أو البكالوريا. وسنركز كثيرا على التحضيرات النفسية لتلاميذ مرحلة نهاية التعليم الابتدائي. إذن تعتبر فترة الامتحانات من الفترات الصعبة التي تمر على التلاميذ والطلبة، سواء من الناحية الدراسية التعليمية أو الناحية النفسية. فالتلميذ أو الطالب يبحث بلا شك عن النجاح والامتياز، وهذا الأمر يجعله يشعر بالخوف من الامتحان. التفوق الدراسي أسرار سنكتشفها بإذن الله مع الأستاذ الذي يحضر معنا لهذا المساء ولإثراء النقاش، الأستاذ أيوب خاتم، أستاذ جامعي مختص في التنمية البشرية. أستاذ أيوب خاتم، مرحبا بك في حصة في حصتنا هذه التي تتعلق بالتحضيرات النفسية للتلاميذ في مختلف المراحل التربوية. بداية أستاذ أيوب وخاتم، هل لكم من كلمة تعريفية حول التحضيرات النفسية للتلاميذ في مختلف المراحل التعليمية؟ أكيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا، التلميذ لابد أن يفهم أن القانون، أو كل واحد منا لابد أن يفهم أن الكون هذا محاط بقوانين مبينة، قوانين وضع الله سبحانه وتعالى في كل المجالات. فمثلا إن أراد أحد أن يقفز من النافذة مثلا سيسقط، أكيد، لأنه خاضع لقانون الجاذبية، سواء كان في الجزائر أم في أمريكا أم في مكان آخر، وسواء كان هذا مؤمنا أم غير مؤمن. فكذلك النجاح له قوانين، إذا اتبعنا نفس القوانين فأكيد سوف نصل إلى بعض النتائج التي هي بحول الله تعالى وبإذن الله تعالى التفوق إن شاء الله يكون مفتاحا للأمة للنهوض إن شاء الله. إن شاء الله. مستمعينا الكرام، وللتواصل معنا رقمان هاتفيان للتواصل 0251-61-20-40 للاستفسار عن الحالات النفسية للتلاميذ قبل ولوج الامتحان في 29 من شهر ماي الجاري. بداية أستاذ بوخاتم، هل لكم أن تشرحوا لنا يعني أسرار التفوق الدراسي؟ كيف يتم، أو ما هي المسيرة حتى نتفوق في الدراسة؟ أول أمر لابد من العلم به هو أن نسأل أنفسنا، لماذا نتعلم؟ لماذا يتعلم الفرد؟ لماذا يطلب الإنسان علما؟ كثير من الأحيان نجد رسائل سلبية كثيرة يوجهها بعض الطلبة لبعضهم البعض، كيقول لك اللي قرأ وشدار أو اللي قرأ بكري. فنحن نقول أن طلب العلم في حد ذاته له قيمة عالية، فالله سبحانه وتعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، الله سبحانه وتعالى يرفعنا درجات في الجنة، ويقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. حتى لو لم تجد عملا، حتى لو كانت نتائج فيما بعد ليست نتائج اجتماعية جيدة، ولو أن هذا قليل أنه يحدث هذا الأمر، فهناك الأجر الرباني، والله سبحانه وتعالى أصلا يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم أخشى الناس لله سبحانه وتعالى. وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم، هناك جزئية لابد أن نستشعرها، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. مجرد، شوف التعبير النبوي، يقول من سلك طريقا، مجرد أنك تخرج في طلب العلم فذلك يؤدي بك إلى أن تكون في طريق إلى الجنة. إذن السعي مهم جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. إذن أول حاجة نطلب من التلاميذ وحتى الآباء يكونوا يستشعروها أنه التلميذ هذا كي يخرج يقرأ أو الطالب كي يروح يقرأ، مجرد أنه يخرج، مجرد أنه عنده رغبة في الدراسة، هذه أول خطوات النجاح، هذه الرغبة، وأنه الإنسان يستشعر أنه يقوم بأمر لله سبحانه وتعالى، أنه هذا الأمر حاجة كبيرة، ما رحيش فقط دراسة فقط، ما رحيش فقط حاجة اجتماعية أو اقتصادية أو أمر منوط بالدنيا فقط، ولكنه أكثر بكثير من ذلك. وهناك خطوات أخرى وهناك أسرار أخرى. كيفاش صارت مثلا في التنمية البشرية؟ احنا عندنا شيء اسمه النمذجة، بمعنى أنه نشوفوا الناجحين ونحاولوا ننمذجهم، نحاولوا نقولوا كيفاش نجح هذا، بما أنه الله سبحانه وتعالى عادل، فإذا جحد الإنسان بطريقة معينة يمكن لي إذا اتبعت نفس المنهاج، إذا وافقت القانون الرباني الموضوع لكل الناس، فأكيد سوف أصل إلى نتائج إيجابية بحول الله تعالى. فأصحاب التنمية البشرية درسوا بعض الناجحين ووجدوا بعض النقاط المشتركة، هذه النقاط المشتركة هي ما سميناه أسرار النجاح أو مهارات التفوق الدراسي، اللي إن شاء الله سوف نحاول أن نقدم أكثر. قبل أن تكمل الأستاذ بوخاتم، نذكر برقمينا الهاتفيين للاتصال والتواصل معنا والاستفسار حول كيفية النجاح والتفوق في الدراسة، خصوصا وأن تلاميذ نهاية المرحلة الابتدائية مقبلون على الامتحان في قبل يومين من الآن في 29 شهر ماي. رقمنا الهاتفيان هما 025-61-20-40 كنت تريد أن تكمل عن المنهجية المتبعة الأستاذ أيوب بخاتم. إذا قلت هذه النقاط التي وجدت في الناجحين جمعت، ونحاول أن نقدم منها الشيء اليسير اليوم إن شاء الله في هذه الأمسية وفي أمسية أخرى إن شاء الله. قلت منذ قليل أن الامتحانات ستجرى بعد يومين من الآن وليس قبل يومين، فمعذرة لمستمعينا الكرام. يعرف قلق الامتحانات بأنه حالة نفسية انفعالية، أي أنها طبيعية وليست مرضية، تحدث قبل وأثناء الامتحانات مصحوبة بأعراض جسمية ونفسية من توتر وسرعة الانفعال وانشغال عقلي بأفكار سلبية، مما يقلل أحيانا من التركيز المطلوب للمذاكرة والاستعداد للامتحان، وقد يعطي نتائج سلبية. كيف تشرحون هذه الأعراض؟ إذن أول حاجة كما قلتم فإن قبل أن تكمل الأستاذ بوخاتم، أحلام من أندية، تفضلي أحلام. مساء الخير أخويا. مساء النور، تفضلي. الله يعاونكم في هذه الحصة. أخويا أنا في التعليم، أنا أستاذة في المتوسط، ويهمني بزاف الأمر هذا، يعني هذا طرق النجاح وكامل هذا ما يهموني، يعني نوريهم ما نال تلاميذ توعي. إذا ممكن مسيو بوخاتم هذا كيفاش نقدر نجلو كونتاكت أون بيرسون، كيف نتصل بالتلميذ؟ حبيت ناخذ منه ان كونتاكت هو اون بيرسون، يعني باش يعطيني حاجات مفيده ل في العمل تاعي. شكرا، سيفيدك الاستاذ ايوب بوخاتم. كيفاش يعطيني النيميرو تليفون ولا مقر عنده مكتب ولا وين؟ شكرا، يبقي على الخط الداخلي وسنوافيكي بكل المعلومات ان شاء الله. إذا أستاذ بوخاتم، كنا بصدد مواصلة المنهجية المتبعة للنجاح الدراسي والتفوق. إذا كنا نتكلم عن الخوف قبل الامتحانات أو الأمراض الناتجة عن تحقيق الخوف في مرحلة الامتحانات، هو شيء عادي جدا، وهو أمر في بعض الأحيان يكون إيجابيا وفي بعض الأحيان يكون سلبيا. طريقة التعامل مع الخوف هو ما يؤدي إلى أن يكون هذا الخوف إيجابيا أو سلبيا، لأنه في بعض الأحيان إذا وجهنا الخوف بطريقة صحيحة يمكن أن يكون هذا الخوف دافعا للتفوق، يمكن أن نستعمل هذا الخوف في المراجعة الصحيحة، يمكن أن نستعمل هذا الخوف في الانفعال. لأنه لما نقول خوف وانفعال، هو في حقيقة الأمر ماذا؟ بيولوجيا هي مجرد هرمونات تؤدي إلى عمل معين، وأكيد هذا الأثر النفسي عنده أثر في الفيزيولوجي. هذا وش نقوله له لمرضي بسيكوسوماتيك، بعض الأحيان يكون الأثر النفسي يؤدي إلى أثر فيزيولوجي. بعض الناس تصيب عنده صداع، في بعض الأحيان أمراض بطنية، في بعض الأحيان يكون الطالب غير قادر على الوقوف بطريقة مستمرة. هذا كله لأنه الخوف هذاك فات مرحلة انفعال فقط وخوف فقط، وأدى هذاك الخوف إلى نتيجة فيزيولوجية، أدى هذاك الخوف إلى نتيجة فيزيولوجية. وإحنا نقول بأنه من الممكن تحويل هذاك الخوف إيجابيا، من الممكن الاستفادة في هذاك الخوف طريقة إيجابية ببعض الأمور اللي إن شاء الله راح نذكرها، بعض الإيحاءات مثلا اللي هي الأمر المهم جدا اللي راح نذكره إن شاء الله. بارك الله فيك. توجد ثاني أعراض نفسية أخرى، قلة التركيز بسبب الأفكار السلبية المتسارعة المؤثر على الذاكرة، وهنالك من يشتكي من جمود العقل وتوقف التفكير من سبب القلق الزائد. ماذا تريد أن تضيف؟ قلة التركيز هي ناتجة عن تشتت الأفكار، لأنه لما تكون عندنا عدة أفكار متشتتة ينقص التركيز، لأن التركيز في الحقيقة ما هو؟ التركيز هو لما العقل البشري يركز على نقطة معينة. العقل البشري فيه فصين، الفص الأيمن والفص الأيسر، وهذه نقطة مهمة جدا إن شاء الله رح نستفاد منها، أن نشوفوا كيفاش الفص الأيمن تفعيله رح يؤدي بالطالب إلى النجاح، رح يؤدي بالطالب إلى التفوق باستعمال الفصل، لأنه أغلب الطرق التي نستعملها تفعل فص أو فص واحد اللي هو الفص الأيسر للدماغ، طرق التكرار، طرق أني نركز فقط على المعلومات بطريقة متسلسلة، بطريقة تستعمل المنطق فقط، هذه تركز على الفص الأيمن وتهمل الفص الأيسر عفواً وتهمل الفص الأيمن. الفص الأيمن عنده علاقة بالخيال، عنده علاقة باستعمال الألوان، فلذلك إذا استعملنا مثلاً فقط استراتيجية، إذا استعملنا مثلاً عدة ألوان في المراجعة راح يكون تفعيل الفصين أكثر من استعمال لون واحد، لأنه لون واحد تفعيل فص أيسر، لونين تفعيل الفصين معاً. قبل أن تكمل أستاذ بوخاتم لدينا مكالمة أم أنيس من الأندية، تفضلي أم أنيس. مساء الخير أستاذ. مساء النور. حبيت أن برك نستفسر من شخصي الشيخ، على عندي بنتي تعقب، عملوا ما جابت من الخوف تاعها، مرضت طاحت الفراش، ما عقبتش في زين. السنة الثانية رأي نفس نعم السنة الخامسة أساسي للانتقال إلى مرحلة الإكمالية. نعم إيه، بس تتنقل الثانوية بال السنة السابعة. نعم إيه. نعم تفضل. هذا الخوف لحتى تمرض، جهة ضيقة جهة، وهذه المرة راي جهة جتها ضيقة، راي مريضة وزدت جهة حتى بوشوكة من الخوف. شكرا إيه. بارك الله فيك، سيجيبك الأستاذ إن شاء الله. شكرا بارك الله فيك. إذن أستاذ أم أنيس من المدية تقول بأن الخوف أدى بمرض ابنتها، وحتى أنها لم تتفوق في الانتقال للسنة الأساسية، السنة السابعة أساسية. هذا من الأشياء الأولى متوسط. من الأشياء الواردة أنه الخوف يؤثر على الجانب الجسدي أو الجانب البيولوجي، وكنا تكلمنا أنه الخوف ممكن أن يؤدي إلى هذه النتيجة. الآن الحل، ما هو الحل؟ لأنه يعني المشكل رانا وجدنا أنه فيه إشكال. الحل في الحقيقة مش ممكن يكون مجرد جملة واحدة أو مجرد جملتين. الحل يكمن أولا في معرفة السبب، لأنه هذا الطفل أو هذه الطفلة البنت أم أنيس مش ممكن جها خوف ببساطة هكا، خاصة في السن اللي راهي فيه. في السن اللي راهي فيه غير واعية بأنه هذا الامتحان مهم جدا ومصيري، أكيد هناك أسباب خارجية أدت إلى أن هذه الطفلة مثلا يجيها الحالة هذه. هذه الأسباب الخارجية ممكن تكون مثلا ضغط أسري، أو ضغط مثلا من طرف الأستاذ، أو من طرف أصدقاء خوفوها من الامتحان، أو شيء من هذا القبيل. إذن لابد أن نعرف هذه الطفلة علاش خافت بهذه الطريقة، هذا الأمر الأول. ثانيا لابد من متابعة هذا الخوف، نحاولوا ندلوه، نحاولوا نبسطهولها في الفكرة تاعها، ولا بها الامتحان راكي تجاوزتي امتحانك، راكي تجاوزتي الامتحان عادي، ما هو الا امتحان، معناها في اسوأ الامور وش راح يصرى فوت العام، معناها هذه اسوأ الاشياء اللي ممكن تصرى. اذا هل يستهل هذاك اعادة العام انك تمرض بامراض اخرى اللي ممكن تاثر على النفس وتاثر وتكون الاثر تاعها في الحياة كامل؟ ما شكيتش انه كاين واحد يقول لك باللي معليش نمرض ونجيب فقط الامتحان. اذا لابد ان نعرف ما هي الاسباب، سبب الخوف، وثانيا معالجة السبب، وثانيا معرفة او متابعة هذا الخوف لكي نذلل الخوف هذا، وان شاء الله راح تنجح ان شاء الله، خاصة اذا كانت متفوقة في شكرا استاذ. ومعنا محمد المدية. محمد تفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقط يعني سؤال بالنسبة الى التحضير تاع الامتحانات، كان بيودي يعني ألا يرجعون يعني هذا الخوف من كثرة البرنامج وتعسف بعض الأساتذة، وحتى يعني الطالب أصبح لا يستطيع التركيز لأنه أصبح النقطة هي العامل المهم وليس يعني الكفاءة هذه لما يتعلمها ينقلها يعني ما يخدمش، يعني ما يكونش عنده منصب عمل. يعني فقط سؤال إذا كان يعني النجاح يلعب دور في هذه الأمورات، يعني إذا كان ممكن كيف نتخلص من الشيء هذا إذا هو موجود حقيقة في الواقع؟ شكرا أستاذ محمد، بارك الله فيك. أشار الأستاذ منذ قليل يعني إلى كثرة البرنامج وطريقة التعليم الأساتذة، طريقة التواصل الأساتذة مع التلاميذ. أكيد الخوف، الخوف ليس نابع من طرف التلميذ فقط أو الطالب فقط، خاصة إذا كان تلميذ. الخوف هذا هو نابع خاصة عن ضغوطات خارجية وعن عوامل خارجية. العوامل الخارجية هذه ماشي فقط الأستاذ أو المعلم، واللي عنده دور كبير جدا في المنظومة التربوية ككل، هي أيضا الناس. حقيقة كان الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية خذوا مجموعة من المراهقين والآباء ودرسوا الحالة النفسية تاعهم، وجدوا أنه في بعض الأحيان أو في 80%، والعدد رهيب، 80% من المشاكل العائلية والمشاكل النفسية للأطفال السبب تاعها الأول كان أوليائهم نفسهم. إذن أغلب الناس اللي راهم خايفين وعندهم ضغوطات، أغلب الأحيان ضغوطات هذه تجي من العائلة ولو بطريقة غير عفوية. معناها يعني الإنسان هذا الوضع الأسري داخل الأسرة، الوضع الأسري مش معناها أنه الأسرة ما عندها مشاكل أو لا، بمعنى أنه الوالد أو الوالدة من فرط خوفهم على التلميذ تاعهم والطالب تاعهم أو الابن تاعهم يقولوا له بأنه هذا امتحان مهم جدا ولابد أن تنجح وأموره هذا مصيري، هم اللي يخليه ولا اصلا حتى ولو كان ما قالولوش، حتى ولو كان في العمل تاعهم يشوفهم هو، خاصه اذا كان تلميذ او طالب في البكالوريا راح ينتبه للمحيط تاعو كيفاش راهم يتعاملوا معه، راح ينتبه اذا كان ضغوطات نفسيه عند الوالدين، راح ينتبه في بعض الاحيان، حتى انه في بعض الاحيان تجد الطالب هو اللي يصبر في والديه يقول لهم يا ودي ما تخافوش الباك هذا قريب نجيبه ان شاء الله، لانه الخوف في جل الاحيان ينتقل من الوالدين ومن الاسره الى الطالب. اذا لذلك نقولوا للاسره انتم هما اللي راكم العامل الاول باش تخليوا ولادكم مريحين نفسيا، معناها انتم الحل يعني الاول باش تهونوا على ابنائهم، انتم هونوا على ابنائكم، معناها في اخر المطاف راح يبقى امتحان، معناها ما لازمش نهول الامور. نعم. في اطار الاستعدادات، يعني كيف نحضر او نعد التلميذ للامتحان؟ إذا حبينا السر الأول للنجاح، أو ما هو أول سر للنجاح، ما هو أول سر للتفوق، السر الأول اللي إذا جمعنا كل المتفوقين في العالم سواء في المجال الدراسي أو في مجالات أخرى نجد النقطة رقم واحد هي الثقة بالنفس. الثقة بالنفس، الإنسان اللي ليس واثقا بنفسه أكيد ما راهوش راح يكون من الناجحين. إذا الثقة بالنفس نقطة مهمة جدا. الآن إذا جينا نشوف هذه النقطة ونحلوها ونشوفوا شنو هي المشاكل تاعها وشنو هي الحلول تاعها، نصيبوا باللي الإنسان أو التلميذ هذا اللي ما عندوش ثقة بالنفس، لماذا؟ نسألوا نفسنا علاش ما عندوش ثقة بالنفس. إذا كان التلميذ هذا ما عندوش ثقة بالنفس معناها كاين معوقات. ما هي معوقات الثقة بالنفس؟ إذا النقطة الأولى، لماذا لا يثق الإنسان بنفسه؟ أولا لأنه في بعض الأحيان تكون هناك نقص ثقة بالله عز وجل، هذه النقطة الأولى، وراح نتعاملوا مع النقاط نقطة نقطة. الأمر الثاني اللي ممكن نلقاه هو نقص أو التقدير السلبي للذات، ورح نشرح هذا الأمر شوية بعد أن نستقبل سارة من ولاية أسعيدة. تفضلي سارة. إن قطعت المكالمة نرجو منها أن تعاود الاتصال. إذن أنت بسبب إكمال الفكرة حول الاستعدادات. كنت أقول أن النقطة الأولى هي الثقة بالنفس، لابد أن نجد المشكل ثم الحل. المشكل لماذا لا يثق بعض الطلبة بأنفسهم؟ أولا قلنا نقص الثقة بالله عز وجل، ثانيا التقدير السلبي للذات، بمعنى أن الطالب ما راهوش عارف القيمة تاعه، ما راهوش عارف أنه هذا الإنسان عنده قدرات رهيبة وكبيرة جدا. وإن شاء الله بعد قليل راح نعطيه الحل كيفاش نعالج النقطة الأولى والنقطة الثانية. الأمر الثالث هو عدم التقدير أو عدم الشعور بتقدير الآخرين خاصة الأولياء. طيب التلميذ أو الطالب أو المراهق يقول لك أنا ما يحبونيش وما كانش يحبني، ولا الأولياء تاعي ما يحبونيش بدرجة كبيرة كما صاحبي، أو أمر من هذا القبيل. حتى أنه في مرة من المرات في أستاذ من في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا كان كلما ينتهي العام الدراسي يقدم للطلبة تاعه شريط بنفسجي، يقدم لكل طالب 3 أشرطة بنفسجية ويقول للطالب هذا عربون محبتي إليك، ولأنك كنت متميز جدا، ولأنه بدونك ما كناش نقدر نقوم بالعمل هذا، وما كناش يكون العام الدراسي بهذا النجاح. ويقولهم بشرط واحد، أنه كل واحد فيكم يعطي هذا الشريطين لإنسان آخر أيضا يحبه ويقدره، باش نكمل النقطة تاع نقص التقدير أو عدم الشعور بتقدير الآخرين. واحد من الناس دا هذوك الشريطين أداهم وقدم واحد فيهم لرب العمل تاعه المدير تاعه، وقال له أني أحترمك كثيرا وحقيقة أنت قدوتي في العمل، وطالوا شريطين وقال له واحد زيد له الوعد آخر واعترف له بتقدير تاعك. هذاك الإنسان أو المدير أدى الشريط الثالث وقدمه للابن تاعو. دخل للدار حوس على ابنه اللي اسمه جيمي. تا يحوس في الدار، اين هو جيمي اين جيمي؟ القاه الحقيقه مش موالفين يقصروا بزاف. عطالو قال له يا جيمي اليوم نحتاجتك نقصر. قال له فوالا هاك الشريط هذا البنفسجي، عربون محبه تاعي لاني اقدرك كثيرا واحترمك، وانت حقيقه قره عيني في هذه الحياه، وكل عمل نعمل فيه من اجلك. بدا جيمي يبكي بحراره شديده، فالاب تاعو انخلع، كيفاش راه يبكي بهذه الطريقه، لماذا؟ فقال له يا جيمي واش كاين، علاش راك تبكي هكذا؟ جيمي قال له يا ابي، قال له قررت في هذا الاسبوع ان انتحر، لاني كنت نفكر انه حتى واحد يحبني في هذه الحياه. النقطه او الشاهد عندنا هو انه هذا الابن لم يكن يعلم او يشعر بتقدير الاخرين له. لهذيك احنا نقولوا انه الاولياء لابد ان يقولوا الاطفال تاعهم بالحب تاعهم، انهم يقولوا لهم انا نحبكم. اصلا في التنميه البشريه يقولوا انه ثلاث ضمات من طرف الام للابن مهمه جدا في اليوم. لابد ان تعانق الام الابن تاعها ثلاث ضمات في اليوم في السن من 0 الى 8 سنوات او 7 سنوات. يعني نفسيا مفيده جدا، اكيد مهمه جدا، يعني يقولوا هذه انه مهمه جدا لكي لا يجد هذا الانسان نقص عاطفي بعد المرحله تاع من 0 الى 8 سنوات او 7 سنوات، واللي هي مرحله بناء الشخصيه بنسبه 90% 80 الى 90%. الامر الاخر هذا بالنسبه لتقدير سلبي. نكملوا في معوقات الثقه بالنفس. الامر الاخر هو القاء اللوم على الاخرين، وهذا امر يبرع فيه الكثير منا، انه في كل مره مش انا، الاستاذ، النظام، تحمل المسؤوليه الاخر، الاب تاعي، الصديق تاعي، المهم مش انا، المهم كل الاخر مش انا. هذه ثاني هي تدخل في معوقات الثقه بالنفس. الامر المهم جدا واللي نركز عليه هو عدم التخطيط او عدم وضع اهداف. الانسان اللي ما يكونش عارف وين راه رايح كيفاش يوصل؟ تخيل انك خرجت من الدار وما راكش عارف نقطه راك رايح ليها، هل ممكن توصل لهذيك النقطه؟ مستحيل توصل، لانك اصلا ما راكش عارف وين راك رايح بدون هدف. لا تصل. لذلك احنا دائما نقولوا للطلبه تاعنا واش راك حاب، واش راك حاب، ما تمشيش برك مع الكورون برك، لانك لو مشيت هكاك برك ممكن ما تجيبش العام، ولكن لو كان عندك هدف خلاص راك هذاك الهدف راك توضع له خطه استراتيجيه كيفاش نوصل لهذاك الهدف، ومن بعد نبدا نطبق في هذيك الخطه. واكيد ان الله لا يضيع اجر المحسنين. الانسان كي راح يعمل اكيد ربي ما راهوش راح يضيع العمل تاعو هذيك، ما راهوش العمل تاعو راح يكون هباء منثورا. الامر الاخر هو ما زلنا نكملوا برك في معوقات الثقه بالنفس. الامر الاخر اللي هي يعوق الثقه بالنفس هو التقدير او التجارب السابقه المخزنه سلبيا. وشنو معناها؟ معناها الانسان قرا في مره من المرات اجتهد وما نجحش، او اجتهد وما جابش نقطه مليحه، فيقول انا خلاص انا حاولت وما نجحتش، ما لا انا نعاود ونقرا. هذا واش دار؟ خزن التجربه اللي كانت عنده بطريقه سلبيه. وحنا نقولوا في التنميه البشريه كاين قاعده في البرمجه اللغويه العصبيه تقول لك انه لا يوجد فشل وانما خبرات وتجارب. الانسان هذا اللي دار حاجه وما نجحش فيها، نقولوا ما نجحش باش نيفيتيو كلمه فشل، وما نجحش فيها، هذه واش ولا عنده؟ ولات عنده خبره تجربة. توماس إديسون حاول أن يكتشف المصباح مئات المرات، محاولات عديدة، حتى أنه بعد اللي نجح يسقسيه الصحفي يقول له كيفاش يا توماس إديسون أنت فشلت 999 مرة؟ توماس إديسون يقول له أنا تعلمت 999 طريقة باش المصباح هذا ما يكونش مصباح ناجح. أينشتاين كيف عاود الباك عدة مرات، والعظماء كثيرون اللي التجارب تاعهم او الفشل اللي احنا نسموه فشل كان مجرد تجارب وخلاهم يزيدوا يافونسيو. تخيل ان الرسول صلى الله عليه وسلم حبس في الطائف وقال خلاص هذا فشل، خلاص انا قلت لهم وما خذوش الراي، خلاص ما كانش اسلام بعده. ولكن هو لا، شاف بانه مازال هذه فقط خطوه. اذا حتى كان القاعده تقول انه الفشل خطوه من خطوات النجاح. اذا ما فشلتش مش ممكن تنجح، اذا ما طحتش مش ممكن تنوض. تخيل انك في مره من المرات كي كنت صغير بديت تنوض تحبو، ومن بعد اول خطوه طحت قلت خلاص اهو هذه واعره هذه ما نعاودش، اكيد راح تبقى دائما في الارض، راح تبقى تسحب كل حياتك. نفس الشيء بالنسبه للدراسه، انك لا تصيب في مره من المرات او لا تحقق ما تريده في مره من المرات مش معناها انه فشل. وامر ثاني، اصدق نفسك يا اخي، يا ايها الطالب ويا ايتها الطالبه، اصدق نفسك واصدقي نفسك. هل حقيقه قمت بكل ما يجب القيام به ومن بعد صح فشلت؟ اصدق نفسك. اكيد اغلب الحالات، اذا ما قلناش في كل الحالات، راح يكون الجواب ربما لا، ما قمتش بكل الطرق. لانه في اغلب الاحيان نحن نتعلم، ولكن ينقصنا ان نتعلم كيف نتعلم. سيب الانسان واحد يراجع مثلا 10 ساعات او 11 ساعة ويدي نقطة اسوأ من هذاك اللي راجع ساعتين. ها وراه الخلل هالنقطة، ومن بعد نتحدث عليها انه هالنقطة هل الاجتهاد هو معيار النجاح ولا لا؟ هو اصلا امر مهم، ولكن هل هو معيار النجاح؟ ان شاء الله هالنقطة نذكرها بعد ما نكمل الثقة بالنفس. الامر الاخر بعد اللي كملنا تجارب سابقة مخزنة سلبيا هم المثبطون، وهذا للأسف نجد كثيرا من الناس من يثبط الآخرين. مثلا اللي يقول لك اللي قرأ وقرأ اللي قرأ وش دار واللي قرأ قرأ بكري، وانت تقرأ وراك تشوف دي ليسونسي وما راهمش عندهم خدمة، والأخر يقول لك هاو ماجستير وما عندوش خدمة، والأخر يقول لك يا دكتور وما صابش خدمة. هذو كلهم في المثبطين. في مرة من المرات كان كاين قرية بسيطة، هذه القرية قرر جماعة من الناس أن تتسلق جبلا، كان عندهم جبل كبير في ذلك القرية، فقرروا أن يتسلقوا ذلك الجبل. فصار الناس يقولون لهم من المستحيل أن يتسلق أحد هذا الجبل، إنه عال جدا، وآخرون يقولون فيه من الوحوش ما فيه، وآخرون يقولون فيه الجن، وآخرون يقولون كل يقول شيئا من هذا القبيل، ويقولون واجتمعوا كلهم أن يقولوا أنه من المستحيل أن يصل أحد إلى قمة هذا الجبل. ولكن قررت جماعة أن تصعد هذا الجبل، بدأوا يطلعوا، بدأ الأول يحبس 100 متر، وكان يحبس 200 متر، وكان يحبس 300 متر، في النهاية واصل واحد وحيد، واصل إلى القمة، حتى وصل إلى القمة. كي جا هابط جولي اجتمعوا كل الناس القرية، كيفاش هذا الإنسان وصل، كيفاش وصل، من المستحيل هذا، مستحيلات حقق شيء أمر المستحيل. كي لحقوا باش يهضروا معاه صابوه إنسان أمين الأصم في القرية هذه، كان واحد اسمه أمين أصم في القرية، ما يسمعش اسمع لهمش كي كانوا يقولوا صعب ومستحيل وكاين وحوش، لذلك وصل، لم يسمع للمثبطين. لأن المثبطين هذه الفكرة كيعطيها لك الإنسان، فكرة في التنمية البشرية نسموه هذا الإيحاء، واحد قال لك دير هذيك أو مديرش هذيك بطريقة معينة، تروح للعقل اللاواعي وتخزن، وفي بعض الأحيان تصبح السلوك تابع لهذيك الفكرة اللي راهي في رأسك. ومن هذه النقطة مذهبيا حذر الأولياء من نقطة مهمة جدا، وهي كيفية إرسال الرسائل الإيجابية للأطفال. لأن في بعض الأحيان يقول الإنسان لوليده ما تكذبش، أو ما لازمش تفشل، أو أمر من هذه الأمور. وإحنا نعرف أنه العقل البشري لا يقبلوش السلب، معناها إذا رسلت رسالة سلبية فإنها ستقبل بالإيجاب. مثلا إذا قلت لك الآن وقلت للمستمعين الكرام لا تفكروا، شوف أنا إحنا أعطي لك رسالة، لا تفكر في قط أحمر، لا تفكر في قط أحمر، وش يجيك في بالك؟ وش راح يجيك في بالك؟ قط أحمر. نقول لك لا تفكر في سيارة سوداء، وش راح يجيك في بالك؟ سيارة يعني. سيارة سوداء. نقول لك ما تخممش في شادي يطير حتى ولو كان حاجة خيالية، فإنك ستتصورها، لأنه العقل لا يحتمل السلب. بنفس الطريقة تخيل أنه تقول للتلميذ تاعك أو للطفل تاعك أو للطالب تاعك أو الابن تاعك ما تكذبش، وش راح يصرى؟ كأنك قلت له اكذب. لذلك في البرمجة نقول الرسالة لابد أن تكون إيجابية، نقول له أصدق، نقول له أنت ناجح، نقول له سوف تكون من المتميزين. إذا الرسالة دائما لابد أن تكون إيجابية، لأنه إذا قلتها بالسلب فإنه الطالب أكيد راح يكون راح يستجيب للرسالة اللي راه، لأنه العقل البشري قوي جدا، مش ممكن تخيل قوة العقل البشري. إذا قلت له رسالة إيجابية راح يطبقها، إذا قلت له رسالة سلبية راح يرجحها إيجابية ويطبقها كذلك، لأنه العقل لا يعرف الفشل، العقل البشري ما يعرفش حاجة ما يعرفهاش. إذا قلت له ما نعرفش وش يدير؟ يلقى لك الأسباب، يلقى لك الأعذار، يبدأ يصيب لك كل عذر علاش ما نجحتش، تصيبه يبرع في إيجاد الأعذار، لأنه العقل البشري يعطي له أعذار، لأنه هذه الفكرة اللي عنده. كذلك الإنسان اللي يقول أنا ناجح، العقل البشري وش يدير له؟ يعطي له حلول. وهذا هو الفرق بين الناجح والفاشل. الإنسان الناجح هو الإنسان الذي يجد حلولا، بينما الإنسان اللي يكون غير ناجح باش ما نقولوش فاشل، الإنسان الغير ناجح هو الذي يجد أعذارا، تبريرات، دائما يقول لك مش أنا ماشي هذه كاين أستاذ ماهوش مليح. لأنه لو جينا نشوفه مثلا، كاين يقول لك لابد أن العالم هذا يولي مثالي لكي ينجح، ومن المستحيلات أن العالم يولي مثالي. هل العظماء اللي نجحوا في أوساط مثالية؟ هل نجحوا في سياقات مثالية؟ هل كان البلدان تاعهم مثالية باش نجحوا باش اكتشفوا باش اخترعوا؟ لا، بالعكس، أغلبهم اكتشف في أحلك الظروف، وأغلبهم كان من الفقراء، وأغلبهم كان من الذين مضطهدين اجتماعيا ونفسيا، ولكن نجح. لماذا؟ لأنه أولا وثق بنفسه، وهي نقطة كاملة نعود نرجع عليها، وهي الثقة بالنفس. الان باش نعود يكون العمل تاعنا منهجي، قلنا معوقات الثقه بالنفس نذكروها على عجانا وفي عجانا، قلنا نقص الثقه بالله عز وجل، التقدير السلبي للذات، عدم الشعور بتقدير الاخرين، القاء اللوم على الاخرين، عدم وضع اهداف ومخططات استراتيجيه، التجارب السابقه المخزنه سلبيا، والمثبطون، واشياء اخرى ما ذكرناهاش، ولكن هذه اهم الاشياء التي تثبط او تجعل من الانسان لا يثق بنفسه ثقه كامله. الان كان نرجع للثقه بالله عز وجل، لو كان نجي نشوفوا في القصص النبويه، ونجي نشوفوا مثلا قصه سيدنا ابراهيم والنار، سيدنا ابراهيم جمعوا له نار كبيره حتى انهم باش ما قدروش حتى يلوحوا فيها، صنعوا له منجنيق باش يلوحوا فيها، ولكن هو قمه اليقين وقمه الثقه بالله قال لا، علاش انا متوكل على الله سبحانه وتعالى، فانجاه الله من تلك النار. الناس تقول بلك بردا وسلاما، فكانت بردا وسلاما على ابراهيم. اكيد قصه ام موسى، ام موسى ايضا تخيل انه ام الجنين نتاعها غير كيما زاد وترميه في البحر، قمه اليقين في الله عز وجل، فرددناه اليها. الان قصه ولا تحزن. ها اكيد قصه سيدنا ابراهيم وهاجر، هاجر لما اداها هي واسماعيل، ويا هاجر ام العرب، اداها في واد غير ذي زرع ما فيه والو، هي تقول له يا ابراهيم كيفاش حطنا هنا ورايح، ما كاين لا انس ولا جان ولا ما كان حتى واحد في هذا المكان، ولكن هو اشار الله سبحانه وتعالى، قالت له الله امرك بذلك فاشار الى السماء، قالت له خلاص اللي حطنا هنا ماهوش راح يضيعنا، قمه اليقين بالله عز وجل. والقصص كثيره، نرجع اصلا قصه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر في الغار، لحقوا ليهم، معناها لوجيكمون مش ممكن ما يشوفوهمش، ولكن قمه الثبات، ما بالك باثنين الله ثالثهما، قمه الثقه في الله عز وجل. حتى الله سبحانه وتعالى يقول في القران الكريم ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هما يشوفوا باللي ناس كثيرين لهم ضدهم، ولكن واش عندهم؟ هما عندهم الثقه بالله عز وجل. الله سبحانه وتعالى اصلا يقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. وهذه نقطه مهمه جدا، انصح كل الطالبات والطلبه والتلاميذ ان شاء الله اللي راح يجوزوا اي من الامتحانات انه يدعو الله سبحانه وتعالى، فالدعاء امره عجيب، في بعض الاحيان يرد القدر، حتى انه الدعاء يرد القدر. اذا الدعاء مهم جدا، ادعو الله، شكون اللي راح يرزق، شكون اللي راح يعطي، شكون اللي راح يخليك تجوز الامتحان هذا وتنجح او لا تنجح، هو الله سبحانه وتعالى. اذا لتكن ثقتك في الله سبحانه وتعالى ثقه كبيره. الآن هذه الثقة في الله سبحانه وتعالى، وبعض الناس يقول لك أنا الثقة تاعي في نفسي شوية مزعزعة، عندي تقديري لنفسي مزعزع، بمعنى أنه ضعيف، بمعنى أنه ما شكيتش أنه نقدر نجيب الامتحان هذا، الإمكاني ما عنديش إمكاني، يشك في قدراتي، يقول لك الإمكانيات تاعي ربما لا تسمح لي، بلك الإنسان الآخر أذكى مني أو أفضل مني أو نوع من هذه الأنواع. فرسول الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، أو في رواية فعدلك، أو في قراءة فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الإنسان ربي سواك، فكيف تقول أنه أنا ما قدرش ولا ربما لا أستطيع لأنه قدراتي لا تكفي أو قدراتي غير ممكنة؟ الله سبحانه وتعالى يقول الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم، الله سبحانه وتعالى أحسن تصويرك. إذن لابد أن تكون ثقتك في الله عالية وثقتك في نفسك عالية، أنه اللي خلقك صورك فأحسن صورتك. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن تقويم، أحسن تقويم، ما كانش أفضل، معناها راك الله سبحانه وتعالى هو الذي أمدك بطاقة عالية، هو الذي أمدك بكثير. أصلا الله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله سبحانه وتعالى خلقك وكرمك وفضلك، إذن لتكن ثقتك بالله سبحانه وتعالى عالية، ولتكن ثقتك بنفسك عالية، لأن الله سبحانه وتعالى هو من جعل ذلك لك. هناك أمر خطير، الإمام أو الشيخ تقي الدين النبهاني يقول في إحدى أقواله، يقول إن الإنسان هو أفضل المخلوقات على الإطلاق، حتى لقد قيل وهو قول حق إنه أفضل من الملائكة، والإنسان فضله إنما هو في عقله، فعقل الإنسان هو الذي رفع شأن هذا الإنسان وجعله أفضل المخلوقات. فهذا القول يستدل بسجود الملائكة لآدم، يقول أنه الإنسان هذا الله سبحانه وتعالى فضله، خلقه في أحسن تقويم. حتى الشيخ الشيخ محمد علي الصابوني يقول: لقد شرف الله ذرية آدم على جميع المخلوقات بالعقل والعلم والنطق وتسخير جميع ما في الكون لهم، وفضلهم على جميع من خلق من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات من الجن والبهائم والدواب والوحش والطير وغير ذلك. إذن تفضيل الله سبحانه وتعالى للإنسان مهم جدا. إذن يا أيها الطالب، يا أيتها الطالبة، يا أيها الإنسان، اعلم أن الله سبحانه وتعالى خلقك فسواك فعدلك، واعلم أن الله سبحانه وتعالى أمدك بنعمة العقل، وش يبقى؟ فقط استعملها، فقط فعلها وظفها، هذا هو شيء يبقى لك. إذن كما نقوله إحنا في الكمبيوتر كين هاردوير والسوفتوير، خلاص الهاردوير أو عندك، معناها الآلة والجهاز أو الأمر أو عندك، يبقى لك فقط توظيف الآلة هذه، تحكم في التكنولوجيا. كأنه الإنسان يقول لك تخيل أنه نعطي لك فيراري أو نعطي لك لامبورغيني أو إحدى السيارات السريعة جدا، وأنت تمشي بها 20، وين راه الخلل؟ هل الخلل في السيارة؟ أكيد الخلل ما راهوش في السيارة، الخلل راهو في أنت لم تستطع توظيف السيارة أو توظيف القدرة في التحكم، قدرة السيارة أو الإمكانيات السيارة ما وظفتهاش. والإنسان لازم يعلم أنه الله سبحانه وتعالى خلق أربع أشياء بنفسه، معناها بيده، الأمور الأخرى كلها خلقها بقوله كن، يقول كن فيكون. الأمور الأربع هي منها الجنة والعرش والقلم والإنسان. إذن يا الله، أنا أريد أن يستشعر المستمعون هذه الفكرة، أن الله سبحانه وتعالى قد خلقك بيده، أن الله سبحانه وتعالى سواك فعدلك، أن الله سبحانه وتعالى قد أمدك بعقل كبير، بعقل رائع، بعقل يستوعب مئات الآلاف من المعلومات. أنا كان يقول لك خلاص أنا تساتويريت، خلاص ما نقدرش. العقل تاعك عظيم جدا، بالعكس العقل تاعك، احنا في الدراسات يا الله احنا قلنا بلك هذو آيات وأحاديث أنا ذكرناهم وأقوال المشايخ، يلا هنشوفوا وش العلم وش يقول في العقل البشري هذا، وش يقول العلم. الدراسات تقول أنه المخ هذا يحتوي على 100 مليار عصبون و100 مليار خلية عصبية اللي تحل المعلومات وجو السيالة من خلية إلى خلية، حتى أنه العقل إذا درنا مقياس لقوا أنه يمكن لمخك أن يعالج 30 مليار معلومة في الثانية. تخيل 30 مليار معلومة في الثانية، قدرة رهيبة جدا، قدرة سبحان الله العظيم. حتى أنه المخ يمكن لمخك أن يستقبل 10 معلومات في كل ثانية ولمدة 60 سنة دون أن يمتلئ نصف ذاكرته. هذه نقطة نركز عليها، نعود للإحصائية أو الدراسة، رهيبة جدا. الدراسة تقول أنه يمكن لعقلك أن يستقبل 10 معلومات في الثانية، ولأنه العقل الواعي يستقبل فقط 7+2-2 معلومات في الثانية، العقل اللاواعي يقدر يستقبل حتى مليون معلومة في الثانية. إذا استقبلت 10 معلومات في الثانية لمدة 60 سنة بدون توقف، نصف الذاكرة تاعك ماشي حتمتلئ. احنا كي دير فلاش ديسك تقول فيه 8 جيجا ولا 40 جيجا ولا حتى 3000 جيجا، تقول يمكن يمتلئ، يمكن في مرة من المرات إذا حطينا بزاف معلومات يمتلئ. وهذه فكرة معناها منتشرة عند الناس بشدة، يقول لك أنا نقرأ هذه خلاص ما يكفينيش الإسباز، أنا باش نقرأ حاجة أخرى، بلك إذا قريت هذه بزاف عليا ما نقدرش نقرأ حاجة أخرى. بل بالعكس، إحصائيات تدل على ذلك. وأصلا التجارب الناس، يا جماعة شوفوا الناس اللي حافظة لكتاب الله سبحانه وتعالى، تلقاه أحفظ الناس، تلقاهم أحفظ الناس، تلقاه بالعكس في كل مكان يقدر يقرأ أشياء يحفظها. هل هذا الإنسان أنه يحفظ كتاب ولو أنه كتاب الله سبحانه وتعالى يقدر يحفظ؟ أكيد هناك نقطة اللي هي لأنه كتاب الله سبحانه وتعالى، والنقطة الثانية لأنه حفظ أمرا، عود ذاكرته على الحفظ. يلا هنشوف الناس اللي تطالع، الناس اللي تطالع أكيد أيضا دراسات والتجارب الشخصية، نجد أن هؤلاء الناس هم أحفظ الناس، هم أذكر الناس، هو اللي يتذكر الأمور بسرعة. إذن الشاهد عندنا هو أنه كل ما تزيد تحفظ، كل ما تزيد، ومن بعد نبينوا هذه وشنو معناها تحفظ أصلا، كل ما تزيد تقرأ، كل ما تزيد تدرس، فاعلم أن ذاكرتك تتسع ولا تضيق، معناها تزداد اتساعا، بعكس ما هو مشاع أو بعكس ما يظنه الناس أنه كل ما تزيد تحفظ تزيد تنقص. لذلك نجد أن العلماء هم أحفظ الناس، يظل يحفظ كتبات ويزيد يبقى عند القدرة أن يحفظ. كما أي عضلة وعد أخرى، إذا عندك عضلة لو لم تستعملها وش راح يصير لها العضلة؟ يعني سوف تضمر أو سوف تضمحل أو سوف لن تكون ذات قدرة عالية، ولكن إذا استعملتها الاستعمال الصحيح فستزيد قدرتها، فستعلو قدرتها، فستصبح متمكنة جدا. كذلك الذاكرة بشطري هذا كلا قصيرة المدى أو طويلة المدى، كلما زدنا حفظا كلما زدنا مراجعة، ولذلك المطالعة هي الأمر الذي يسهل على الإنسان الحفظ. غذاء العقل. هي غذاء العقل. الإنسان الذي يطالع تجده يراجع ويستذكر المعلومات بسهولة، والإنسان الذي لا يطالع تجده لأنه أمر جديد بالنسبة له. تخيل أنه إنسان يمارس رياضة مدة 6 أو 7 سنوات، وإنسان يجي في المرة الأولى يمارس الرياضة هذه، إنسان يجري لمدة 6 أو 7 سنوات وهو يجري بمقدار معين، ويجي إنسان اليوم الأول يحاول أو حاول مدة أسبوع، شكون اللي راح يكون أكثر فعالية؟ أكيد الإنسان اللي مارس. إذن بالمراس يمكننا تطوير الذاكرة. هذه نقطة حبيت نوقف عليها، لأنه أغلب الناس يظن أنه كل ما قريت ما تقدرش تقرأ حاجة أخرى، بل بالعكس أقرأ ما شاء الله، بالعكس أقرأ. الأمر الآخر، نحن نعلم أنه خلايا الدماغ لا تتعب ولا تتوقف عن العمل، بمعنى أنه ما كانش يقول لك أنا حتى عند النوم فإن خلايا العقل تبقى مشتغلة. لذلك يجب تجنب الأفكار السلبية عند النوم، لأنه العقل يبقى يخدم فيها. بعض الأحيان تصبح تقول نط عيان نط تعبان، لأنه في الليلة اللي قبل ما ترقد وش درت مشكل في راسك وبقيت تخمم فيه ورقدت على هذاك المشكل، يعني الجسد تاعك، ولكن الدماغ بقي يفكر في ذلك الإشكال. لذلك تصبح متعبا أو تصبح مرهقا، لأن الدماغ يستهلك نسبة كبيرة جدا من مصادر الإنسان. بالعكس، حتى أنه الدماغ البشري يستهلك إذا ما خدنيش الذاكرة حتى 30% أو 18 أو 30% من مصادر الجسم البشري، المصادر خاصة من الأكسجين. تخيل أنه هذاك العقل اللي هو مجرد نصف كيلوغرام أو 300 غرام يستهلك ما نسبته 18 أو حتى 20% أو حتى 30% من الجسم البشري. رهيبة. أنت فيك 55 أو 65 أو 70 أو لا أدري كم من كيلوغرام، نصف كيلوغرام يستهلك 30% من جسدك. لذلك العقل البشري يقوم بأمور رهيبة جدا، بأمور كثيرة، ويستهلك طاقة كبيرة. أصلا هذه الطاقة هي ثانية اللي راح نستعملوها، هي سر من أسرار النجاح أيضا. وش لازم أنه كله هذا العقل هذا؟ لما السيارة لازم نستعمل لها الممتازة والبنزين معين، الأمر آخر لازم له الوقود تاعه، للطائرات لازم لها الوقود تاعها. كيف العقل البشري لازم له وقود؟ لازم له وقود هذا الإنسان، سواء كنت في الجزائر أو في ألمانيا أو في أمريكا أو في القطب المتجمد، فستستعمل نفس الوقود للعقل البشري. لازم إذا ما كليتش بالطريقة الصحيحة، إذا ما نمتش بالطريقة الصحيحة، فأكيد رح يكون عندها آثار، سواء كنت في مكان معين ألف أو في مكان باء، نفس الآثار رح يصرعوا لك الآثار. لأنه قانون، احنا قلنا افتتحنا الجلسة بأنه قلنا الله سبحانه وتعالى وضع قوانين ربانية، وضع قوانين كونية. كيف إذا ما طبقتش نفس هذه القوانين رح توصل في نتيجة، رح تكون إذا كان ألف زائد باء يساوي جيم، هذه ألف زائد باء تساوي جيم هنا ولا في أمريكا، ولا إنسان مؤمن أو غير مؤمن، نفس القانون يطبق عليه، ما عندهاش علاقة بأمور أين أنت أو لماذا أو أمر من هذا القبيل. أستاذ، كما تفضلت منذ قليل قلت أن للإنسان طاقة ذاكرية إن صح التعبير رهيبة جدا، كيف نوظف هذه الذاكرة والطاقة في الأمور الإيجابية ولتكون يعني في التحضيرات للامتحانات والحفظ؟ أكيد. الآن نقول النقطة كيف نستغل هذه الطاقة. أولا، الأبحاث ما زالت جارية، ولحد الساعة لم يستطع أحد في العالم أن يوظف الطاقة كاملة أو طاقة العقل البشري كاملة. كل مرة نجد أبحاث أو دراسات تسهم وتساهم في هذا الإنسان أنه يستعمل قدر أكبر من الطاقة المتوفرة اللي عنده. إذن كيفاش نوفره مثلا، كيفاش نستعمله هذه الطاقة؟ بمعرفة القوانين التي تحكم هذه الطاقة. حنا كنا نهضروا في بالنسبة للطلبة، نهضروا على الاستذكار أو الحفظ. أولا، وشنو هو الحفظ أصلا؟ ما هو الحفظ؟ الحفظ هو قدرتك على استرجاع معلومات معينة متى ما أردت ذلك. أنا عرفت في المجموعة في الوقت الذي تريد، في الوقت الذي تريد، في الوقت الذي تحتاجه. احتجت يوم الامتحان، قدرت تمد هذه المعلومات أو ترد المعلومات هذه بطريقتك الشخصية، فأنت قد حفظت ما تعلمت. لأنه بعض الناس يقول لك أنا نفهم ما نحفظ، بك نشوف وشنو معناها أصلا يفهم وما يحفظ. في الحقيقة حفظ، ولكن بطريقة أخرى، استراتيجية أخرى. العلم يقول أنه العلماء أو الدراسات تقول أنه كاين أكثر من 22 استراتيجية للحفظ، أو 22 استراتيجية للأذكار، أكثر منها. معناها بعض الاستراتيجيات التي عرفت لحق 22، 22 تقريبا 22 هذا على حسب معلوماتي. إحدى الاستراتيجيات التي يستعملها الجميع هي التكرار. إنسان يحكم وهذا ما يتنى الحفظ. الناس تحسب أن الحفظ فقط هو التكرار، يشد الكايت وهكذا عنده درس يراجعه يقراه عدة مرات فيثبت في الذاكرة. هذه واحدة من استراتيجيات الحفظ وتسمى التكرار. للأسف أن هذه الاستراتيجية هي أسوأ استراتيجيات الحفظ، بمعنى أن هذه الاستراتيجية تستغل طاقة أكثر وتستغرق وقت أطول، معناها تستعمل كثير من الطاقة وتستهلك لك وقت طويل. بينما هناك استراتيجيات أخرى في أقل طاقة، أقل قدر من الوقت وأقل قدر من الطاقة المستهلك. مثلا تقول لي كيفاش، مثلا استراتيجية استعمال الحواس أو استعمال أكثر من حاسة للمراجعة. تقول لي كيفاش هذه استعمال أكثر من حاسة للمراجعة؟ عادة ما هي الحاسة التي يستعملها الطلبة في المراجعة؟ عادة هي البصر، يشوف الورقة اللي قدامه ويبدأ يراجع أو يذكر في الدرس اللي عنده أو الشيء اللي يريد حفظه. بينما تخيل لو استعملنا البصر وأمور أخرى، وشنو هي أمور أخرى؟ مثلا الأذن والأنف. قولي كيفاش الأذن والأنف راجعوا بالأنف، حتى المراجعة في حاسة الشم وهي واحدة من الأمور التي سوف نتكلم عليها إن شاء الله. التسميع إحدى استراتيجيات الحفظ. وشنو معنى التسميع؟ بمعنى أن الطالب لما يكون في حالة مراجعة يسمع نفسه الدرس الذي هو بصدد دراسته، فتجده يقول مثلا استراتيجيات الحفظ المتقن النقطة الأولى، وبهذه الطريقة هو يستعمل البصر ويستعمل السمع. إذن هنا منفذين أو مدخلين للعقل يساهمان في ترسيخ المعلومة في العقل. الأمر الآخر مثلا استعمال حاسة الشم في الدراسة. كيفاش استعمال حاسة الشم في الدراسة؟ أقيمت دراسة كان هناك قسمان تقريبا نفس المستوى بالنسبة للقسمين. جابوا القسم الأول في مادة الرياضيات، حتى أنه ماهيش مادة حفظ، معناها مادة الرياضيات. مادة الرياضيات وضعوا كل ما يكون المدرس يدرس مادة الرياضيات يطلقون عطرا معينا في تلك القاعة. بعد مدة كي انتهى السداسي هناك في الامتحانات، والقسم الآخر ما عندهمش عطر، معناها قسم واحد عنده عطر وقسم آخر ما عندهمش تجربة. تجربة في النهاية لما داروا الامتحانات وجدوا لما وصلوا الامتحانات كذلك بالنسبة للناس اللي كانوا يعطولهم العطر هذاك كيف نقولهم نفس العطر في قاعة الامتحانات، فالنتائج كانت مدهشة. القسم الذي كانوا يستعملون معه التعطير كانت نتائجه أحسن بكثير من القسم الآخر. فالنظرية أو الفرضية اللي انطرحت هو أنه حاسة الشم كانت مسهلا رابطا، نقول رابط بالنسبة للحفظ أو رابط بالنسبة للفهم. حتى أنه اليوم في التقنيات الجديدة لحفظ القرآن الكريم مثلا يقول لك أنه المصحف الذي تراجع فيه أو تحفظ فيه عطره، لأنه العطر هذا يؤدي إلى استذكار المعلومات. الأمر الآخر مثلا في البصر، احنا في البصر قلنا كنا نستعمله شق واحد. وشنو معناها شق واحد؟ الشق الأيسر، والشق الأيسر هو المسؤول عن التحليل، المسؤول عن المنطق، المسؤول عن الأشياء الأحادية، المسؤول عن الكلمات فقط. بينما اللغة هي في القسم الأيسر، القسم الأيمن من الدماغ. فإذا استعملنا مثلا الألوان، قلنا أنا عندي درس معين، هذاك الدرس حالة تلخيصه أستعمل عدة ألوان. هذيك الألوان وش راح يدير؟ راح يكون عندها أثر نفسي، لأنه حتى الألوان عندها أثر نفسي. الأصفر عنده أثر نفسي، الأحمر عنده أثر نفسي. لذلك نجد مثلا الماركات العالمية لما تدخل مثلا واحد من الأماكن التي يبيعون فيها مثلا أماكن تجارية خاصة مثلا في الأماكن المطاعم مثلا، راح تصيب لون معين. كل الماركات التجارية العالمية راح تصيبها تستعمل مثلا اللون الأحمر. لماذا؟ أو اللون البرتقالي، لأنه الدراسات تثبت أنه اللون الأحمر البرتقالي يساهموا في الشهية، يعطوك شهية أنك راح تأكل أكثر. بينما مثلا اللون الأزرق أو اللون الأخضر هو لون يهدئ النفس. لذلك شوف من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أغلب الألوان يصيبها في الكون هذا، وش راح نصيبه؟ حنصيبه اللون الأزرق ولون السماء، وحنصيبه اللون الأخضر. حتى الناس اللي عايشين في مناطق فيها اللون الأخضر كثير واللون الأزرق الأزرق بكثرة نصيبهم هادئين بالمقارنة مع الناس اللي نصيبهم مثلا في أماكن فيها الأحمر كثيرا. أو لذلك مثلا حتى الغرفة تاعك لو كانت مثلا اللون تاعها أحمر الإنسان ما يرقدش مليح حتى في الليل ما يرقدش مليح لأنه تؤثر أثرا نفسيا على الإنسان. الأحمر وش يدير الأحمر نفسيا؟ الأحمر يؤدي إلى استثارة العقل. لذلك احنا وين تنستعملوا الأحمر؟ لما تكون قانون مهم أو فكرة مهمة أو فكرة مهمة وش راح نستعملها في المراجعة في الاستذكار. احنا قلنا لابد أن يستعمل الطالب الألوان خلاص بك كيفاش يستعمل هذه الألوان مثلا إذا كان قانون مهم أو أمر لابد أن يستذكره الطالب هذا يستعمل اللون الأحمر لأنه سوف يتذكر ذلك سيستثير عقله. اللون الآخر الذي يستعمله كثيرا في الدراسة هو اللون الأصفر أو حتى اللون الأخضر المائل إلى الصفرة. هذا اللون أيضا يستثير العقل يستثير العقل فيجعل منه يجوز ما يقال لها موجات ألفا لأنه في العقل عدة موجات. موجات الاستثارة لما يكون الإنسان يفكر هي موجات ألفا يرجع في موجات ألفا. إذن كي تكون أمور يرسخها بالألوان يرسخها بالألوان هو استعمال الألوان وبهذه الطريقة نستعمله في الصيد الدماغ يكونوا يدخلوا في عملية الحفظ والاستذكار. حتى مثلا في بعد أن نستذكر أو بعد أن نحفظ أو نكون نراجع في الأمور هذه الدرس اللي راجعته بالتكرار راح نشفيله مثلا 42 ساعة على الأكثر 62 ساعة أو 72 ساعة بينما الدرس اللي راجعته باستراتيجيات أخرى سوف يثبت أكثر لأنه الأول ثبت فيما يقال لها الذاكرة قصيرة المدى بينما الثاني يثبت في الذاكرة طويلة المدى. لذلك أنه نلاحظ أنه التلاميذ لو التلاميذ إذا أعطيت لهم مثلا نفس التمرين أعطيته لهم اليوم وبعد أسبوع نفس التمرين أعطيته نفس التلاميذ راح تصيب اختلاف في النتائج. لماذا؟ لأنه الناس اللي كانت حفظت باستعمال التكرار راح تنسى جل ما حفظت بينما الناس اللي حفظت باستعمال استراتيجيات أخرى مثلا استراتيجية الفهم كاين اللي يقول لك أنا نفهم وما نحفظش. الفهم في حد ذاته هو استراتيجية من استراتيجيات الحفظ. الفهم هو استراتيجية من استراتيجيات الحفظ بمعنى احنا قلنا نعود ونرجع للحفظ وش قلنا الحفظ هو؟ الحفظ هو قدرتك على استذكار المعلومات متى ما أردت ذلك. إذا أردت أن تستذكر المعلومات يوم الامتحان في الوقت الذي فلك ذلك. كذلك الآن الفهم الإنسان ليأخذ الدرس ويقسمه مثلا واللي هي استراتيجية أخرى التقسيم لأنه الإنسان كيشوف حاجة on block كيشوف حاجة كجزء واحد يخاف منها ولدي كبيرة مثلا يلا نتخيلوا أمر واقع أمر تخيل أنه عندك دروس تاريخ والجغرافيا عندك 30 أو 300 صفحة في تاريخ والجغرافيا. تخيل أنه في تاريخ والجغرافيا عندك 300 صفحة لو بقيت تكرر 300 صفحة هذه شحال لازم لك تستغرق لك وقت طويل وجهد كبير وقت طويل وجهد كبير. بينما تخيل أنك لو استعملت مثلا استراتيجية الفهم والتقسيم مع بعض خذيت 300 صفحة ما زال لك 20 يوم للامتحان مثلا فقط مثال تخيل أنه ما زال لك 20 يوم وش راح تدير؟ هذيك 300 صفحة تقسمها على 20 يوم شحال تعطي لك؟ تعطي لك 15 صفحة فقط في اليوم. هذيك 15 صفحة في اليوم إذا حولتها هذيك 15 صفحة حولتها بطريقة التصوير بمعنى أنه هذيك 15 صفحة لخصتها ودرتها فرقة واحدة على أساس أنها صورة على أساس أنها خريطة ذهنية ولو أنه يطول الأمر في شرح كيفية صنع الخرائط الذهنية والتفرعات والألوان الواجب استعمالها ولكن احنا نقوله لخصتها في ورقة واحدة باستعمال الألوان باش نبسطوا الأمور. تخيل أنه 15 صفحة نتاعك لخصتها في صفحة واحدة تقول لي كيفاش 15 صفحة نلخصها في صفحة؟ هذوك 15 صفحة أنت تأخذ فقرة مثلا فقرة معينة هل كل كلمة تقال في تلك الفقرة مهمة؟ معلومة يعني لا. أكيد لا. هل كل كلمة تقال في تلك الفقرة معناها معلومة مهمة يجب استذكارها وحفظها؟ أكيد لا. ما أنت وش راح تدير؟ تأخذ كلمات اللي تسمى الكلمات المفتاحية أهم الكلمات في تلك الفقرة بمجرد أنك تعاود تنظر الكلمات هذيك يمكنك تشكيل الفقرة كما تشاء. معناها الفقرة فيها 300 كلمة ستجد ربما 100 كلمة أو أقل من ذلك بكثير مثلا 15 أو حتى 10 كلمات في بعض الأحيان كلمات مفتاحية هذيك العشر كلمات تستثير الفقرة كلها بمجرد أنك تحط العشر كلمات في الورقة تلونها هذيك العشر كلمات تعمل على أساس رابط مع الفقرة بكاملة. بارك الله فيك. حسب معلوماتي يعني عندما تدرس يعني كتاب أو بعض الصفحة كاملة تجد أن ربما كما قلت كلمات المفتاحية خمس كلمات أو ست كلمات والأخرى كلها أدوات يعني رب أكيد تستطيع أن تنتقي المعلومات. هو نفس الفكرة معادة بطريقة أخرى paraphrasing, هو نفس الفكرة تقال بطريقة أخرى أو شرح للفكرة. أنت إذا كنت أخذت الفكرة وقريت الشرح تاعها وخلاص وفهمت الفكرة هذه ومن بعد وش يهمك فقط الفكرة القانون هذاك أو الفكرة هذه تأخذ الفكرة وتحطها عندك. الفكرة هذه لو كان يقراها إنسان آخر لو كان إنسان آخر يجي ويقرأ نفس الورقة هذه اللي تراجع بها ممكن ما يفهمش لأنه ما عندوش الربط بالفقرات هذه، بينما أنت الذي راجعت تلك الفقرة وأنت الذي لخصت. لأنه وهذه إحدى أخطاء الطلبة أنه يراجع بملخص زميله. مش ممكن إنه أنك تراجع ملخص زميلك لأنه زميلك لما لخص درس أكيد لما لخص هو أخذ الأفكار التي يراها مهمة وبطريقته هو. فمش ممكن أني نراجع نفس الملخص اللي عمله زميلي لأني راح أجد كثيرا من الأشياء الناقصة سأفهم أشياء مغلوطة ولربما أجد نفسي بعيدا كل البعد عن المجال عن الدرس بحد ذاته. إذن لذلك قم أنت بتلخيص الدروس الواجب استذكارها وحفظها، قم أنت بعمل الملخصات، قم بتلوينها بجعلها في أوراق محددة معينة، ثم مجرد مراجعة الورقة لأن المراجعة أيضا أمر مهم جدا. مش ممكن أنه نقرأ أمر واحد في مرة واحدة ومن بعد ما نعاودش نقرأه لأنه راح فلربما هو كان في الذاكرة قصيرة المدى فقط ومن بعد راح لك. أغلب الأحيان تب الطالب لما يكون في الدرس يفهم الدرس طريقة جيدة، يخرج من الدرس فاهم مستوعب كل الأفكار تسيبه حتى مستذكرا المعلومات التي ألقاها الأستاذ. بعد ست أشهر أو سبع أشهر نعود نرجع له ونقول له هل ممكن تعطينا نفس المعلومات؟ ربما يستذكر بعضها لأنه ربطها وربما يكون نسي جل المعلومات. لماذا؟ لأنه تلك المعلومات ثبتت فقط في الذاكرة قصيرة المدى ولم يثبتها في الذاكرة طويلة المدى ولذلك أثرت سلبا على مقدار استرجاع الإنسان المعلومات اللي عنده. النقطة الأخرى مثلا قلنا احنا أنه في الاستراتيجيات الحفظ أيضا من المهم أن نعلم متى نراجع. كثير من الناس كثير من الطلبة يقول لك ما هو أفضل وقت للمراجعة؟ هل هو في الصباح الباكر؟ هل هو في العشية؟ هل هو في وسط النهار؟ الدراسات وش تقول؟ تقول أنه دراسات أنه ساعة نشاط واحدة من الفجر للتاسعة صباحا، ساعة نشاط واحدة من الفجر إلى التاسعة صباحا تعادل خمس ساعات بعد التاسعة صباحا. وهذه نرجع للنقطة أنه كان اللي يقول لك أنا راجعت 12 ساعة أو 20 ساعة أو راجعت أسبوع كامل وما نجحتش بالمقدار وبنظر أنه إنسان آخر راجع فقط ساعتين وكانت نتائجه أفضل من نتائجي. احنا هنا نثبت أصل أمر مهم جدا هو أنه الجهد ليس معيار النجاح. نعود ونشرح الفكرة، الجهد ليس معيار النجاح. بمعنى أنت إذا تعبت إذا قريت ست ساعات وأنا قريت ساعتين مش معنى بالضرورة أنه أنت في ست ساعات هذه تدي نقطة أفضل من الإنسان اللي اخذها في الساعتين. لماذا؟ لأنه ربما الإنسان اللي راجع في ساعتين راجع بطريقة أفضل من الإنسان الذي راجع في ست ساعات، وربما الإنسان اللي راجع في ساعتين راجع في وقت معين كانت نسبة استيعابه أكثر بكثير من الإنسان اللي راجع في ست ساعات، وربما الإنسان هذاك اللي راجع في ساعتين راجع في ظروف أحسن بكثير من الإنسان الذي راجع في ست ساعات. معناها هناك عوامل عديدة تدخل في الاعتبار لكي نقول أنه هذه الساعتين كانت مهمة أو لا. وهذه النقطة اللي نركز عليها أنه ما بقاش بزاف إن شاء الله الامتحانات، إذن لابد أن نراجع في الوقت المناسب بالظروف المناسبة في الظروف المناسبة بالطريقة المناسبة. نعود نرجع للنقطة أنه الجهد ليس معيار النجاح، صح لازمنا نرتفوها بحاجة مهمة، ولكن الجهد عامل مهم من عوامل النجاح. بمعنى لا يمكن أن أنجح بدون أن أجتهد، مش ممكن إنسان ينجح بدون أن يبذل الجهد لأنه قانون تعطي تأخذ ما تعطيش ما تأخذش قانون كوني. ولكن هل الجهد هو المعيار الوحيد للنجاح؟ هل إذا اجتهدت بالضرورة يعني سوف أنجح؟ هنا نقول لا، لأنه تدخل عوامل أخرى هي التي تحدد النجاح من عدمه. إذن لابد من أخذ الاعتبار من بالعوامل الأخرى التي سنذكر منها البعض. إحدى هذه العوامل هي متى نراجع. إذن نعود نرجع للدراسة هنا باش نقول لي متى أراجع. ما نقدرش الإنسان يقول هالك هكذاك يجي يقول لك أنا أظن أنه صباحا، وآخر يقول أنا أظن عند الزوال، والآخر يقول أظن في الليل. يا أخي حاول أن تعتمد على شيء من الدراسات العلمية. الدراسات العلمية ماذا تقول في هذا المجال؟ تقول وعيد ساعة نشاط واحدة من الفجر إلى التاسعة صباحا تعادل 5 ساعات بعد التاسعة صباحا. النقطة الثانية وهذه نقطة مهمة جدا أرجو أن يركز الجميع في هذه النقطة، ساعة نوم واحدة بعد العشاء إلى منتصف الليل، ساعة نوم واحدة بعد العشاء إلى منتصف الليل أفضل من 4 ساعات بعد منتصف الليل. يا الله، ساعة واحدة، ساعة واحدة معناها ترقد أنت على 10:30، من 10:30 إلى 11:30 أفضل بكثير. إذا رقدت من 10:30 إلى 12 كرقدت بمقدار 8 سوايع من بعد، معناها إذا رقدت من 10:30 إلى 12 كأنك رقدت من 12 إلى 8 أصبح، تخيل مضاعف. ولذلك احنا دائما نقول للطلبة لا تجهد نفسك كثيرا في الليل، لأنه حتى أنه صراتنا كلنا أنه نرقد بعد العشاء تنوض على الوحدة أصبح تنوض كأنه شابع نعاس، تنوض تقول خلاص كأنه تحسب أنه الصباح. بينما النقطة وشنو هي؟ هي ذلك الوقت بعد العشاء حتى 12 ومنتصف الليل فيه بركة للنوم. إذن وحتى أنه دراسات ليست بدراسات من عند المسلمين أيضا. الأمر الآخر تقول دراسات أنه تحتاج لمراجعة الدرس في نفس اليوم، وخطير جدا مراجعة نفس الدرس في نفس اليوم تحتاج من 1/4 ساعة إلى 1/2 ساعة. إحنا نقوله يا سيدي 1/2 ساعة، نفس الدرس في نفس اليوم تحتاج 1/2 ساعة، بعد يومين تحتاج إلى 2 ساعتين. نفس الدرس اللي كنت تحتاج له 1/2 ساعة في نفس اليوم بعد يومين تقول دراسات أنك تصبح تحتاج لنفس الدرس لمراجعة نفس الدرس 2 ساعتين، بعد أسبوع تصبح تحتاج 5 ساعات. فتخيل بعد أشهر شحال تصبح تحتاج لنفس الدرس اللي كنت قادر تراجعه في 1/2 ساعة في نفس اليوم. وأغلب الناس هذه ملاحظة جميع الناس أنك لما تراجع في نفس اليوم تستذكر المعلومات، ومن بعد يوم الامتحان يجيك سهل أنك تستذكر المعلومات هذه. إذن نقول أنه حاول أن تنام باكرا وأن تستيقظ باكرا. يلا نقول علماء العرب في الحقيقة أو كان عندهم فطنة أو كياسة كبيرة. يقول الإمام بن جماعة يقول أجود الأوقات للحفظ الأسحار، أجود الأوقات للحفظ الأسحار. وشنو هي الأسحار؟ الثلث الأخير من الليل. الثلث الأخير أجود أوقات الحفظ، وأجودها للبحث الأبكار، الوقت اللي كنا ذكرناه بعد الفجر، وللتأليف وسط النهار، ويقول للمراجعة والمطالعة الليل. وعيد يقول الإمام ابن جماعة يقول أجود الأوقات للحفظ الأسحار، وأجودها للبحث الأبكار، وأجودها للتأليف وسط النهار، والمراجعة والمطالعة الليل. إذن هذه نقطة فيما يخص متى نراجع. استسمحك أستاذ، ويلتحق بنا ليتو الأستاذ سليمان مبروكي لمشاركتنا في هذا النقاش التربوي النفسي حول تحضيرات التلاميذ لامتحانات نهاية السنة الدراسية. شكراً ناردوان، مرحبا بك أستاذ مرة أخرى. أعتذر عن هذه عن هذا الدخول غير المفاجئ والغير المنتظر. استمعت إلى كل الحصة منذ بدايتها إلى هذه اللحظة، يعني يؤسفنا أننا لم نلتقي بك قبل هذا الوقت. على كل حال هذه ظروف، يعني بالصدفة جت أنه إحنا لقينا رقم الهاتف تاعك في صفحة فيسبوك تاع الإذاعة، إن بدنا كنا يعني كنت تشرفنا منذ على الأقل أسابيع قبل هذا. كل المحاور اللي ناقشتها يعني في العمق، ذات تخصص عميقة في النقاش في البحث إلى آخره، ولكن استسمحك واستسمع الآخر دوان ومستمعين الكرام في الدخول في هذه الدقائق المتبقية من الحصة في محاولة لتوجيه النقاش حول موضوع يبدو لي في هذه اللحظة هو الأكثر حساسية. أنت كنت تناقش في كيفية التحصيل، كيفية النجاح، كيفية العمل، كيفية تقسيم الوقت، كيفية تنظيم برنامج الطالب للبحث، هذه ذات مستوى نوعا ما عالي ولكن الذي يشغل بالي في هذه اللحظة هو أننا على أبواب شهادة اللي نسموها بدرجة سيزية، معناها نحن بصدد الحديث إلى فئة عمرية صغيرة، فئة ذات مستوى فكري يعني صغير، مازال ما وصلناش لمرحلة النضج لكي نستوعب هذا الكم الهائل من المعلومات اللي كنت تقدم فيها والنصائح العلمية. وأنا متأكد أن كل السيدات وكل السادة في بيوتهم منشغلين في التحضير النفسي، وكان شد انتباهي مكالمة إحدى السيدات اللي كانت قالت باللي بنتها العام اللي فات ما نجحتش بسبب الخوف، وأنها راهي مقبلة على إعادة سيزيام للمرة الثانية، وراهي مصابة بنفس الهلع نتاع الخوف من الشهادة لحد أنه أصيبت بأمراض حتى يعني جلدية، يعني أصيبت بأزمة صدرية إلى آخره. بودي لو كان نناقشوا في الدقائق المتبقية هذه يعني بأسلوب بسيط سهل ممتنع اللي ممكن يوصل لكل قلوب وكل العقول من الناس البسطاء من الأميين اللي ممكن يراهم يسمعونا فينا في الأرياف، الناس اللي ما عندهمش مستوى فكري يستوعبوا المعلومات اللي كنا نقدموا فيها منذ بداية الحصة. كيف الرسالة اللي نوجهها لولي تلميذ يعني خاصة الأم والأب في اللحظة هذه؟ الإنسان في داره راهو بعد يومين يعني بعد أقل من 48 ساعة وليده راح يجوز السيزيام، جاته البطاقة، جاته جهد الاستدعاء إلى آخره، انتهت مرحلة الدروس إلى آخره، وش بقى له يدير منا الغدوة؟ يعني غدوة الاثنين يستحيل أنه التلميذ راح يراجع يوم الاثنين، لازم نعطي له الراحة، وش نديره منا الغدوة؟ النقطة ما يشح تكون مراجعة أكيد، المراجعة راح تكون ويتعلق بالجانب المعاملة والمعالجة النفسية. نعم. الجانب النفسي هو الجانب اللي راح اللي لا بد من الأولياء أنهم يخموا فيه في هذه النقطة. الأمر الأول اللي لازم الأولياء يديروا هو التوجيه الإيجابي للطالب هذا. وشنو معناه التوجيه الإيجابي؟ معناها قل له بلي راك راح تنجح، أعطي له إيحاءات إيجابية، قل له بلي أنت ناجح، معليش أصلا أنت راك نجحت في السنوات اللي فاتوا، شوف أنت في السنوات اللي فاتوا طلعت نجحت. يذكروا بتجربة إيجابية صارت له، مثلا أكشافي في الرياضيات ديت 10 هذاك المرة، أكشافي كيفاش أنت القدرة تاعك، أكشافي نهار اللي رحنا مثلا، قدر يستشهد حتى بأمور خارج الدراسة، مثلا يقول له تشفى النهار اللي درنا هذيك شفت كيفاش حليت هذاك المشكل. إذا يركز له على النقاط الإيجابية أو نقاط القوة في الطفل هذا. قل للطفل تاعك أنك تقدر تنجح، قل له أنك تستطيع، أنت تستطيع أن تنجح، قل له أنك تستطيع. إذا الأمر الأول هو أنك دائما تخلق في نفسه الثقة في نفسه، ثقة في النفس، قل له أنك ناجح. لأنه في المرحلة هذه، في مرحلة الطلبة اللي راح يجوزوا سيزيام، ما راهمش واعيين بكيفيات المراجعة أو طريقة طرق المراجعة أو الأمور اللي كنا نتحدث عليها. الطالب في هذا الوقت راهو كأنه إمبات في اليدين تاع الأستاذ يعني تاعه، يعني عجينا احنا نقدروا الأولياء والأستاذ تاعه ما ليش شكله بالشكل تاعه والمدير تاع المؤسسة تاعه. إذن أول حاجة، أول نقطة نقولها، لازم لك تعطي له إيحاءات إيجابية، قل له بلي راك ناجح، خليه يشوف بلي راهو ناجح، ما تعطيلوش خوف وقلق وامتحان وصعب، خليه أصلا في هذه الفترة هو الطالب غير واعي بصعوبة الامتحان أو بأنه امتحان أصلا. تقول له شنو هو امتحان؟ ما راهوش عارف شنو هو امتحان، هو بالنسبة له راح يجوز كيما جوز من قبل. إذا شكون اللي راح يخلق له خوف هنا إذا ما كانوش الوالدين أو الأستاذ؟ مش ممكن انه التلميذ يعني مركز الثقة راح نلقاوه عند الأستاذ والأولياء. اللي راح يعطي له الثقة هو الأولياء والأستاذ، اللي راح يخوفه هو الأولياء والأستاذ، والنموذج نتاع خاوته ممكن يكون نموذج الإخوة راح يكونوا بدرجة كبيرة هما القدوة. معناها إذا كان يقدروا يكونوا قدوة، وفي حالة ما يعني بعيد الشر كان يكونوا مثلا خاوته فاشلين، كيفاش نتخلصوا من هذه العقدة هذه انه خاوته ما نجحوش وممكن يسقط في نفس الفشل هو؟ احنا هنا فكرتني بنقطة مهمة جدا وهي تجنب المقارنة. ما نقولوش نقارنوه بالإيجابي، نقارنوه بالإيجابي، ما نقارنوش بالسلبي. الإيجابي نقول له شوف نجح، أنت ثاني تقدر تنجح. أصلا ما نقولوش هذاك نجح وأنت علاه ما نجحتش. إذا المقارنة السلبية هذه ما لازم لهاش تكون. ما لازمش نقول له ذوك وليد خالتك ينجح وأنت ما تنجحش. ما لازمش نقول له ذوك عمك ينجح وأنت ما تنجحش. ما لازمش نقول له شوف هذيك كيفاش دارت اللي كانت تقرأ معك. ما لازمش نقول له، ما لازمش نقارنه بإنسان آخر. الابن تاعي هذا واش لازمني نقول؟ لازمني نقول بلي انت ناجح، انت راك ناجح. اذا كان الاخ نتاعه او الاخت نتاعه ربما ما راهيش ناجحه في الدراسه، اصلا هو ما راهوش واعي الحق درجه من الوعي انه يعرف بانه هذا اخوه او الاخت تاعه ما نجحتش في الدراسه. في المرحله هذه هي مرحله الاولياء والاستاذ، مرحله السيزيام هو بدرجة كبيرة التحضير النفسي، التحضير النفسي وحتى التحضير بالنسبة للمذاكرة يكون بدرجة كبيرة الأولياء والأستاذ، خليه يحس بأنه ناجح. أمر آخر، كيفاش نتعامل معه؟ مثلا في حال ما إذا كان نديره إكزرسيس بسيط هكا أو تمرين بسيط، هذاك التمرين يجاوب عليه حتى ولو ما جاوبش كل التمرين صحيح، جاوب بطريقة صحيحة جزء من السؤال، وش ندير؟ نجازيه، نكافئه عليه، نقول له انت الله يبارك، انت ما شاء الله يا حي. يعني العملية هي قضية نفسية، خاصة قضية يعني مازلت الطفولة ركبة التلميذ. احنا رانا نتهدروا، انا هدروا على النقطة النفسية. كان مكالمة اسمها استاذ سليمان، ام آية من الاندية، تفضلي ام آية. مساء الخير عليكم. مساء النور. شكرا لي على هذا الموضوع المهم يعني طرحتونا اليوم. تفضل يا استاذة. عندي تدخل، عندي يعني اولاد، واحد في المتوسطة واحد في الابتدائي. الله ربي يقدر وينجح ان شاء الله. يسلمك، يعني الحمد لله، يعني اولادي يعني دائما من الاوائل يعني الحمد لله. عندي مشكل يعني انا نضغط عليهم يعني بزاف، يعني صحيح هذا يعني كنمارس عليهم هذا الضغط، يعني نعايرهم يعني دائما المستوى، دائما عندي يعني دائما هما المستوى العالي يعني. هذه عن طبيعه البشر، قال ممكن نديروها لاولادنا، بس فقط يعني اعتقد حسب راي الاستاذ انه ما لازمش تكون فيها مبالغه، فقط يعني تكون تاخذ الجانب كيف يقولوا باش نربوا فيه الغيره على ضروره النجاح، ماشي لدرجه انه نجرحوا في كرامته وباش ما يفشلناش ان شاء الله. يعني اني عارفه هذا غلط، بصح ما عرفت يعني ما قدرتش تفهمون الاولياء يتعاملوا مع الأولاد، يعني مثلاً يجيب لي نقطة مثلاً 9.5 ولا يعني من نص أنا ذيك 9.5 يعني هذيك النص نقطة وين بعد نحبتها نحب إن يعني دائماً لازم العلامة تكون كاملة. ما كيش وحدك يا مدام، ما كيش وحدك، وربي يقدرك، وهذه قاع في العباد قاع، يعني كان الناس تختلف بدرجات، ولكن يعني الإنسان بيحب ولده ينجح ويحب الخلفة نتاعو يخلي الأثر الطيب، دائماً يحب ولده ينجح. على كل حال إن شاء الله نقدروا نجاوبوا على المعنى الأستاذ. والأولياء يعني كيف نتعاملوا يعني مع أولادنا بطريقة يعني بسيطة، ونتمنى النجاح كاع للتلاميذ إن شاء الله. بإذن الله. شكراً أستاذة، بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك. راك تشوف استاذ اكيد يعني لدرجه انه الغيره حتى انه الانسان ممكن يتصرف تصرفات تترك اثرا سلبيا على التلميذ، خاصه اذا كان شويه صغير. هذه ممكن التلميذ كيكون في المتوسط والثانوي يقدر يستوعب الغيره تاع يمه ولا باباه عليه، بصح كي يكون صغير يقدر يعتبرها اهانه، ممكن تكون عندها ردود فعل سلبيه على التلميذ اكثر منها تكون ايجابيه. كيفاش تتعاملوا مع هذا؟ اولا شكرا الام آية على الوعي تحيه، اصلا واعيه انه هذه الطريقه ماشي هي الطريقه السليمه، ولكن لعدم وجود البديل بقات شاده في هذه، لانه انجح من لو كان ما تقولوش كامل، لانه خليه على كل الاولياء خاصه الامهات يحبوا الابناء تاعهم يكونوا افضل، الافضل على الاطلاق، معناها 9.5 لا مش 9.75 10 مش 9.75 وراهي 0.25 هذه اكيد. حسنا نزيدو نستقبل مكالمة، ربما تكون في مكاش مكالمة. كانت قد اتصلت سعاد من دي خارج مباشر عن ما قالت، متى تتم عملية الحفظ، متى تكون عملية الحفظ؟ كنا جاوبنا على هذا السؤال، نعود نديت الفجر، ولكن ذكرها بالله نركزوا على هذه النقطة. قلنا أفضل الأوقات هي وقت الأسحار، هو أفضل أوقات الحفظ. برك تبقى جزئية أخرى، هي كانوا بعض الناس يجد راحته في الحفظ في وقت آخر، وهنا نقول له متى ما وجدت راحتك، بمعنى من وثقوش نقوله فقط عند الفجر ولا متى لا، دراسات تقول انه تطلع النسبه عند الفجر. لماذا احنا نقوله يلا نزيدوا نبسطوها اكثر او نزيدوا نقوله علاش يلا؟ لانه عند الفجر نسبه الاكسجين تكون عاليه، واصلا وشنو هو غذاء العقل؟ هو اكسجين الدم، هذا كيطلع اكسجين المخ اكثر فتكون استيعاب اكثر. بكل بساطه هذه علاش عند الفجر. ولكن اذا كان وجد راحته النفسيه، لانه الرغبه اكبر من نسبه الاكسجين اصلا، اذا كانت الرغبه تاعو قويه وصاب روحه انه يراجع طريقه صحيحه عند الزوال ولا حتى في الليل، فليواصل في ذلك. ما دام وجد نفسه انه مرتاح في هذيك الفتره فليواصل في هذيك الفتره، لانه الراحه النفسيه اكثر يعني قاعده اساسيه للاستيعاب. اهم الانسان كما يكون مرتاح نفسيا فهذه هي القاعده، تسقط كل القواعد الاخرى. الامر الاخر برك اللي نحذر منه الطلبه، لا تراجع وانت جالس في المكان الذي تنام فيه، لانه اغلب الاحيان هو كميرسات في البرمجه اللغويه العصبيه، نقول هذاك ميرسات، اذا راجعت في البنك تاعك ولا في المكان اللي ترقد فيه راح تبدا تراجع فيه وبعد تحط الكاين بترقد وتنعس وترقد. اذا راجع في مكان مخصص للمراجعه لانه احتربطوا من بعد يولي ارساء في العقل اللي يوليك تروح تما مراجعه تروح تما كعرف لي. وثانيا لازم تكون وضعيه تاعك سليمه باش مش من بعد يولي عندك الام في الظهر والام في الرقبه والام في المفاصل. معناها حاول ان تكون الوضعيه نتاعك وضعيه سليمه. حتى الكرسي اللي تجلس عليه خاصه بالنسبه للطلبه تاع البكالوريا ولا يجلسوا في الكرسي لمده ساعات حاول ان ترجعوا كرسي حتى ولو كان الكرسي ما راهوش مريح ارجعوا انت مريح دير له مخده او دير له يعني سوي الوضعيه نتاع الجلوس تاعك بطريقه تكون انت مرتاح لانه عندها علاقه دائما الجسم عنده علاقه بالروح عنده علاقه بالنفس عنده علاقه ايضا بالنفس. باش نرجعوا للنقطه تاع السيده هي قالت انه انا دائما نوبخ اولادها على احنا قلنا هذا امر طبيعي كل امهات يسعوا لتفوق الاطفال تاعهم. إذا ما هو البديل؟ ما هو البديل لهذه الطريقة؟ لأن هذه الطريقة ليست أنجع الطرق. ممكن تنجح ولكن ليست أنجع الطرق. حتى لو نجحت يتربى الطفل وهو كاره لهذه الدراسة. حتى ولو يجيب 10 بس ما راهوش حاب. هو أجبر على أنه يدرس ويجيب 10 ديك ما راهوش حاب. ما راهوش حابها. ما يكونش حاب. الطريقة الثانية هي طريقة القدوة. وعلى هذيك احنا قلنا كيكون الإخوة أو حتى الأقارب أو الأصدقاء اللي معاهم. لذلك لابد من اختيار خاصة في هذه المرحلة راقب أصدقاء طفل بتاعك لازم لك تختارهم له في هذه المرحلة لأنه غير واعي ولا يستطيع اختيار الأصدقاء اللي لازم يراجع معهم أو الأصدقاء اللي لازم يمشي معهم لأنه الخطوة القدوة هي أهم علامات التعليم. الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر ما علم أصحابه بالقدوة. صلوا كما رأيتموني وصلي خذوا عني مناسككم في الحج لأن دائما يربي بالقدوة يربي تبع هذه القدوة ما يقولوش ديرك هكذا ما تديرش هكذا لو كان ما تديرش هكذا راح يصير لك هكذا. لأنه هذا أسلوب الترهيب والترغيب هو أسلوب من أساليب التعليم هو أحد أساليب التعليم. ولكن كي نكون نعرف وقتاش نستعمل الترغيب وقتاش نستعمل الترهيب مش لازم دائما نجيبها له ترهيب إنما جبتش هذه ما راكش حتخرج حتبقى في الدار ونضربك أصلا الضرب. ولو أنه أيضا نعود نثبت نقطة الضرب في بعض الأحيان مفيد. يكون مفيد معناها كالمنظومة التربوية تنفي الضرب كله الدراسات تقول أنه في بعض الأحيان لابد من الترهيب أنه الطالب في بعض الأحيان يحتاج إلى ذلك الأسلوب من الأساليب. تقول لي لو كان نستعمل هذا الأسلوب دائما نقول لك لا لأنه راح يكره التلميذ خاصة في المرحلة هذه. المرحلة هذه مازال ما يعرفش أو مازال يتعلم مازال كأنه إنسان يتذوق في الأطعمة اللي قدامه مازال ما عرفش وراه. أنت إذا جا يتذوق هذا الطعام وأنت ضربته عليه وقلت له لازم تأكل منه هذا مفيد وش راح يصير له؟ راح يكره حتى ولو كان كلاه هذاك الوقت ما راهوش راح يستفاد منه. إذا احنا نقوله القدوة. الطريقة الثانية استجلاب الطفل هذا ولا لازمنا نجيبوه هذا الطفل بطريقة صحيحة بمعنى أني كي نجي راح باش نقوله راجع يلا راجع ما نقولوش روح راجع قولوا يلا نروح نشوفوا نسيه ونحلوا تمرين مع بعض على بالك بلي هذاك تمرين وش يوصل شفت هذاك الإنسان اللي راه واصل هذاك الأسترونوت ولا هذاك الطبيب ولا نشوفوا المجال اللي يحبه هو ونجبد نربط المجال اللي يحبه هو بالدراسة نقولوا على بالك هذا كيفاش الحق شوف وش دير الرياضيات شوف فاش تفيد الفيزياء شوف فاش تفيد ماشي نقولوا روح راجع لازم ما تراجعش من ضربك شعل الضوء حول المستقبل اشعل الضوء بين له بانه ما تجبروش انه يقوم بامر معين خليه هو ينقاد الى ذلك الامر اصلا هو عجينه كما احنا قلنا قل له برك وري له برك. لذلك احنا دائما نقول ما تقولش لوليدك لازم تروح تصلي ما تصليش لضربك اديه معاك قدوه كل بساطه قل له شوف واش كاين هاي المزايا هاي واش كاين ها واش تستفاد لو كان دير هذا الامر فهمه. دائما خليك تكون مصاحب الابن تاعك اكثر ما تكون في مركز السيد او السيد مع العبد مصاحبه دون يعني الافراط في ذلك لا افراط ولا تفريط اكيد صحاب سيدك سمعت الاستاذ تفضل كما قلت لك انشغالي وانه لازم نحاولوا نتسرب الى ما هو موجود في نفوس السيدات والسادة يعني عشيه الامتحانات. في المرحله هذه الاطفال يختلفون من فئة إلى أخرى كاين اللي راهو فرحان ويستنى في هذاك النهار بفارغ الشوق باش يروح يجوز السيزيام تاعو كاين اللي متخوف كل واحد كيفاش يعني كيفاش تتعامل الأم خاصة مع أولادها ممكن مثلا تكثر عليهم مطالب اسكو تلبي لهم مطالب اسكو دير لهم تقول لهم باريزومبل مثلا كنت نجح يا وليدي وتقرا وندير لك هذيك الحاجه نهدي لك هذا نشري لك حاجه ندير لك حفله ندير لك وشنو من الحاجات اللي ممكن تتصرف بهم حتى تطمئن الابن حتى تخلق عنده عند النفسيه نتاعو نوع من الراحه ويوجد نفسه نفسيا باش نهار ثلاثة ان شاء الله يروح وهو مرتاح فرحان ما يروحش هو مقلق. حقيقه انتم قدمتم نصف الجواب في السؤال كي تقول كاين انسان لا يسنى فيها فرحان وكاين انسان لا يسنى فيها متخوف. علاش هذا يسنى فيها فرحان وهذا يسنى فيها متخوف؟ لانه احنا رانا دوك يعني فات الحال ما ناقشوش دوك رانا امام الامر الواقع امام الامر الواقع يطلب منا الجو السبب ما عندو حل لانه الانسان اللي رايح يجوز بفرحه هي طريقه التعامل معه في كل العام وفي كل الدراسه تاعه وفي كل حياته اصلا هي خلاته يشوف انه سيزيام هذا حفله كانه حفله. الان بالنسبه للانسان هذا اللي راه عنده ضغط عنده متخوف من السيزيام هذا انا نقول ونعاود نرجع للاباء والامهات والعائله المنظومه التربويه ككل يا جماعه انتم هما اللي تخليوه مضطرب متخوف ولا لا؟ اذا كان شاف امه هي متخوفه بدرجه كبيره هو بطبيعه الحال راح يتخوف مش يتخوف لانه عارف باللي هذاك الامتحان صعيب يتخوف لانه راه يشوف ممكن يعاود يستنى في العقاب لو كان يفشل ممكن نقطه من النقاط انه يخاف انه وكان ما تجيب سيزيام ما تخرجش كامل لا نتجنبوا الترهيب خاصه في المرحله هذه ما يخدمناش مازالوا يومين او اثنين يومين الامتحان اقل من يومين مازال يوم وليله معناها في هذه المرحله تجنب الترهيب لانه الترهيب راح يزيد يعمل ضغط وراح يزيد يرفع من الخوف تاع الطالب تاعنا. واش لازم ندير في هذا اليوم؟ ندير صفاء ذهني للطالب تاعي هذا واش لازم ندير له؟ لازم نخلي خلاص انسى سيزيام دوك في هذه المرحله في هذه اليومين يلا نديروا امور اخرى يلا نخرجوا خرجه يلا ندير له اطعمه يحبها مثلا ان نخليه كاين امر اخر كثير من الاولياء يمنعوا على الاولاد تاعهم كل اساليب اللهو او اللعب في هذه المرحله هذا خطا كبير لانه التلميذ او الطالب خاصه في المرحله هذه يحتاج لاخراج الطاقه اللي عنده لازم يتفرج تلفزيون لازم له يلعب لازم له يخرج لانه اذا ما خرجش مش راح ترجع هذيك الطاقه راح تبقى لداخل وهي اللي تخلي الضغط والخوف يكون اكثر اذا لازم لك تخلي له هذاك المتنفس لازم تخليه هذاك الضغط اللي عنده لداخل خليه يخرج. اذا نعاود نرجعوا للجواب احنا قلنا انه باش تخفف من الضغط اولا لابد من تجنب اسلوب الترهيب في هذه الفتره. الامر الثاني حاول ان تجعل او تخلق محيط اتموسفير في هذه الفتره يريح الابن تاعك. كيفاش؟ اخرجوا في مرحله من روحوا برا دوروا شويه دير حاجه يحبها الابن تاعك. على كل خليه حتى يلعب مباراه كره قدم على باليش خليه يتفرج كرتون معين ولكن في حدود دائما انت راك دائما هو راهو في حدود المراقبه نتاعك بصح ما تخليهش يحس بهذيك المراقبه ما تخليش الطفل تاعك يحس بانه وين يزغد راك معاه خليه يحس بانه نوع من الحريه نوع من الحريه خليه يفكر بانه عنده حريه ولو في الحقيقه ما راهيش عنده ولكن لازم له يفكر انه حر بطريقه ولازم ذوك الان قول له بلي هذا سيزيان امتحان تجوزت امتحانات جوزت ولو اختبارات كانت من قبل والثاني والثالث ولكن هاوش كانت هذيك أبيض وإلى آخره خلاص أما لا فقط حاول أنك تواصل. لازم ثاني نقطة نذكروها مش ممكن أنه طفل مقراش في العام كامل ومن بعدها في النهاية نطلبوا منه أنه ينجح مش ممكن معناها العامل النفسي بدون العوامل الأخرى العمل وقل اعماله إذا ما كانش عمل أصلا في العام كله مش ممكن الإنسان يجي في اليوم الأخير يقول يطبق هذه الامور ونراجع في الوقت المناسب وناكل سواسوا راح ننجح لازم لك عمل هذه لازم تعطي باش يعني تاخذ يا محصله جهد سنوي معناها التخوف اصلا وهو تخوف احنا قلنا عند الاباء العلماء يقولوا انه 93% من او 97% من الخوف اللي عندنا ما راهوش راح يصرى وان 3% راح يصرى بمعنى 97% هذيك لا راك حاجات متخوف منها ماشي راح تصرى اصلا انت راك متخوف وليدك ما يجيبش الباكالوريا هو يجيب الباكالوريا ماشي راح تصرى و3% هذيك راح تصرى تخوفت وما تخوفش لانه العوامل لم تجتمع ومش ممكن تحققها معناها واش راح يصنع الخوف تاعك هنا هل سيبدل امرا من الامور ما راح يصنع والو بالعكس راح يزيد الضغط فقط. يزيد الضغط ويخلق نوع من عدم الاستقرار في نفسية الشخص، وبالتالي يكون الجواب لديه، وعندما يصل إلى الورقة يبدأ الكتابة يبدأ يكتب خطأ. أكيد هو يعني فقط يأثر لنا بطريقة سلبية على التلميذ والطالب نتاعنا. لذلك صح درك واش نقدروا نمدوا نصائح للتلاميذ الصغار يعني أثناء الامتحان؟ ماشي الأولياء، ماشي الأم، ماشي الأب راح يكون في بلاصة التلميذ، احنا نديروا نفوسنا احنا في بلاصة الأولياء. واش نمدوا نصائح لوليدنا نهار كي يدخل الامتحان نهار 3 الصباح على 8 ويجيبوا له الورقة، واش لازم يدير التلميذ؟ نقول له بكل بساطة يا وليدي راح تجوز هذا اختبار كما اختبارات اللي درتهم، انت راك ناجح، انت ان شاء الله راك ناجح، الله يبارك راح تخرج لنا دكتور، راح تخرج لنا انسان كبير وفي المجتمع هذا، ونشوف خاوتك نجحوا اذا كانوا نجحوا نعطي له المثال. لا ماشي الجانب هذا اللي حبيت نهضر عليه استاذ، الجانب كيفية التعامل مع الورقه. كيفية التعامل مع ورقه الامتحان؟ اول امر يكون نقول له كي تروح نعلم اولادنا يدعيوا دعاء لاغلب الناس يحفظ، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن شيئا سهلا، قال ادعي هذا الدعاء. الأمر الثاني إذا كان ما يعرفش دعاء هذا قال أقرأ الفاتحة، أقرأ آية الكرسي، أقرأ قل هو الله أحد. علاش نقول هذه؟ لأنه القانون الكوني وش يقول لك؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإنسان اللي راهو خايف باش نقص له من الخوف تاعو واش ندير؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هاي القاعدة بين القاعدة عندنا، القانون الكوني راهو موجود. إذا نقول له هذه أول شيء، أنت كي يعطي لك ورقة الامتحان أقرأ ما تيسر لك من القرآن، ودعي إذا كان إذا علمنا له الأدعية الكثيرة. الأمر الآخر لابد من دراسة أو قراءة السؤال عدة مرات بالتأني. مرة واحدة ما تكفيش، لأنه في بعض الأحيان من القلق هذا يخليك ما تشوفش كلمة، خليك تنسى حتى ناقص أو زائد أو أمر من هذا. إذا الأمر الثاني أقرأ السؤال عدة مرات، أحسب أقرأ مرة وزيد زوج وزيد ثلاث، أحسبها أقرأ السؤال نتاعك ومن بعد ابدا في الورقه الاضافيه اللي عندك في البرويون اللي عندك، ابدا فيها، ابدا حط الافكار اللي جات لك، ابدا تفتح في التمرين اللي عندك، ثم انقل ما وجدته بطريقه صحيحه بالعقل بالتاني، لانه يكفيك الوقت. الوقت مدروس بكفاءه، خلاص عارفين دايرين وقت مراجعه السؤال، دايرين وقت باش الانسان يخدم في البرويون تاعو، دايرين وقت باش يعاود يركوبيه في السودون. الور الانسان نقولوا للتلميذ تاعنا في غرضك ما تقلقش، اول حاجه اقراها ثلاث مرات، ثاني حاجه ابدا تكتب في البرويون، ومن بعد نقول في الابيض. كي تكمل من الورقه تاعك لازم لك تعاود تراجع الورقه تاعك، اقراها عاود اقراها مره او مرتين على الاقل، مره عاود اقراها على الاقل مرة. ممكن تصحح خطا يكون ارتكبته الى اخره. الحاجه الثانيه اللي نقولوها له ما تنظرش للاخرين، اللي راهو مقلق لهيه، واللي راهو حاب يخرج من المرحله كرامكم الله، واللي كرفص الورقه ما يهمكش، كل واحد فيه راهو يخمم. تخيل انه هذاك راهو يدير في حاجه واحده اخرى كامل، انت واش راك دير؟ انت واش يهمك؟ الورقه تاعك، اهتم بالورقه تاعك، ما تنظر للزيت، ما تنظر للعمر، ما يهمك لا زيت ولا عمر. كاين بزاف ملاحظه انه التلاميذ الصغار شفناها يعني ابناء نتاعنا اولاد الجيران والاصدقاء الى اخره، التلميذ خاصه في مثل هالسنه يرد باله بزاف واش راهو يصرا. اكيد يعني هذاك الطفل راهو يهضر مع الاخر، راهو يقول له او يوري له، راهو يدير ديك الحاجه، ما هضر مع الاستاذ، هضر مع صاحبه، رفد ورقه الى اخره، يعني المحيط الموجود به تشتيت الانتباه نتاعو ويخليه ما يركزش في الأسئلة وفي الإجابة اللي رايك فيها، يبقى يلتاب أمور أخرى. دونك هنا واش هو الدور نتاع الوالدين باش ينبهوا أولادهم أنهم نهار كي يدخل الامتحان يقعد في الطابلة نتاعو ما يشوف لا يمين ولا يسار ولا الفوق ولا التحت، يقعد مركز عينيه في الورقة نتاعو وفي الشيء اللي رايك يكتب فيه. جيد، من هذا الباب اللي رانا نقولوا للآباء والأبناء تاعكم يركز مع الورقة تاعو، لأنه وعد آخر واش راهو يدير راهو خاطئ، حاجة وعد أخرى بالك هو راهو يحل في تمرين وعد آخر، أنت المهم في بالك عندك الورقة تاعك ركز معها. كي تكمل الورقه تاعك صاحبك راهو برا القسم، عاود تلاقاو صاحبك قصروا كيما تحبوا نديروا لكم حفله، ومن بعد ان شاء الله انت راك راجح يا وليدي، ان شاء الله بعد نديروا حفله بسيطه وتجيب صحابك ونقصروا. معناها هذاك اليوم في هذيك الساعه ونص او ثلاث ساعات او الوقت المقدر لماده معينه اصلا عندك ثلاث مواد، ركز مع الورقه تاعك، عندك ساعه ونص ركز مع الورقه تاعك، ما يهمكش انسان اخر واش راهو يدير في الورقه تاعو في الوقت المعين هذا. إذا نركز مع الورقة تاعك ونقولها له عدة مرات، لأنه في الحقيقة وكان نعود نرجع للشخصية تاع الطفل الصغير في هذه المرحلة ما يفهمش من مرة واحدة. تقول له ركز مع الورقة تاعك ما ينساها. إذا أنا وش ندير؟ نستعمل استراتيجية تنمية بشرية. وش ندير؟ نستعمل التكرار، كل 5 دقائق كل 10 دقائق نقول له ركز مع الورقة تاعك. ما نقولوش ما تنساش دير حاجة أخرى. إحنا قلنا إذا قلت الرسالة إذا بعتها بسلبية يحكم السلب. إذا نقول له ركز، ما نقولوش ما تنساش رد بالك تغش. لا لا، قل له ركز مع الورقة تاعك، ركز مع الورقة تاعك. كل مرة نعاود له على بالي ديجا ما نقولوش حتى نستعمل طريقة أفضل من ركز مع الورقة تاعك، لأنه ركز مع الورقة تاعك فيها أسلوب الأمر، أسلوب الأمر في أغلب الأحيان ما ينجحش. نقول له أنا على بالي بلي راح تركز مع الورقة تاعك. نقول له أنا على بالي بلي أنت غير كي تبدأ تدخل للقسم أنا على بالي بلي أنت تقرأ سؤال مليح، لأني عارف بلي أنت راح تنجح، لأني عارف بلي سؤالك تقرأ 3 مرات، لأني عارف بلي الأستاذ تاعك راه فرحان بيك على بالك، لأني عارف بلي شوف خاوتك راهم فرحانين بيك، لأني عارف بلي السؤال هذا إن شاء الله راح تبدأ تحلوه في البرويون قبلهم بعد تنقلوا الأبيض. إذا الطريقة هذه تاع كأني ما رانيش نجبر فيك أنه تدير أمر معين، بالعكس أنا راني نقترح عليك، بالعكس أنا راني داير فيك ثقة وراني عارف بلي راح تقوم بالأمر الصحيح. إذا بهذه الطريقة راح نجوز له الميساج، راح نوحي له، راح نعطي له إيحاء إيجابي، ولكن بلا ما يكون فيه السلبي تاع الأمر، بلا ما يكون فيه سلبية الأمر. إذا نوصي الآباء والأمهات أنه يستعملوا الطريقة هذه، طريقة التحفيز، أنه إن شاء الله أنت ناجح، إن شاء الله على بالي أنه اللي يتعب ينجح، وأنه أصلا الورقة هذه اللي عندك، ولا نقول له على بالك أنا كنت في نفس السن تاعك، أو إذا كان الولد هذا متأثر بإنسان آخر قول له على بالك حكيم كي كان في السن تاعك كي راح يجوز الاختبار رجع الورقة تاعه 3 مرات كي راح للاختبار. إذا هو وش يشفى؟ هو يشفى على ذاك الإنسان لأنه قدوة، يعتبره قدوة، بطبيعة الحال راح يقدم الامتحان بطريقة صحيحة. إذا ما لازمش دايما دير ما ديرش هذه النتيجة أغلب الأحيان ما تجيبش نتيجة إيجابية، بالعكس نقول له أنا على بالي أني هذيك راح تديرها بصحيحة. ندير له قصة، نقول له قصة على بالك واحد النهار الذيب كان مع سباع وراحوا يجوزوا الإكزامان، اختلق له قصة بكل بساطة. هو وش راح يدير؟ طبيعة الحال راح يشفع على القصة هذه ويولي يطبق بطريقة لا واعية في وش شفاء في القصة، لأنه أصلا القصة أثرت عليه نفسيا. وهذا أسلوب مهم جدا كانوا يستعملوه القدامى في التعليم، كانوا يستعملوه في التعليم أنه يذكر قصة. الأمر مش متعلق بالقصة أصلا، كليلة ودمنا أصلا مبني على هذه، يعالج قضايا في قمة التعقيد وفي قمة الفلسفة بأسلوب حكواتي بسيط. حكواتي بسيط تقول لك شاتي. وأصلا إحنا الجدود تاعنا وكيفاش كانوا يعلموا أولادهم قصص، باستعمال القصص والأحجيات وأمور من هذا الأمر، يطلع له فقط الذكاء بهذه الطريقة. هناك دراسة أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية على مليون في نيويورك، مدينة نيويورك، على مليون تلميذ في المدارس. مليون تلميذ هذو قسموهم هكا، جزء من التلاميذ دائما يقولوا لهم عندهم فيدباك إيجابي، معناه دائما يقولوا لهم أنتم لاباس وأنتم الله يبارك الذكاء تاعكم عالي، ولو أنهم كامل كيف كيف في البداية. والآخرين ما يقولوا لهمش. في النتائج صابوا باللي النتائج ارتفعت بنسبة 14% عند الناس اللي كانوا يحفزوهم بطريقة إيجابية بنسبة 14%. والدراسة اندرت على أكثر من مليون طفل، تخيل 14% فقط من واش؟ من الهدرة، فقط من الهدرة، فقط من طريقة التحفيز، فقط من الطريقة الصحيحة لإرسال الرسائل الإيجابية. أكيد تبقى الأمور الأخرى، تبقى الدراسة عندها حصة الأسد. مش ممكن الإنسان ما يراجعش كامل وما قراش كامل وما موش فاهم كان موش فاهم أصلا كيفاش يدير، كيفاش وشنو الناقص والزائد والفي، وما وش حافظ جدول الضرب، ومن بعد ننتظر منه أنه ينجح. ما لازمش، لازم نكون واقعيين ثاني. إذا أول حاجة هي العمل، ومن بعد يبقى توفير المحيط المناسب للعمل، واستعمال الاستراتيجيات الجيدة، واستعمال الطرق النفسية الجيدة في تحفيز الطفل هذا، وباش يكون التلميذ نتاعنا ان شاء الله من الناجحين. سمحت لي استاذ، قلش الوقت بزاف. جزء هام نحن في ولاية المدية، خاصة في مناطق الأرياف، ولاية المدية من بين الولايات الداخلية اللي قروش التميز، نقوله من العيوب هو تدني مستوى اللغة ذهني بالنسبة للتلاميذ أنهم يخافوا من الفرنسا ويخافوا من اللغة الأجنبية على أساس أنها كبير ممكن يجيه سهل الرياضيات واللغة العربية، ولكن صعيبة اللغة الفرنسوية يعتبروها جبل قدامهم باش يجوزوا للسيزيام. هل من معالجة خاصة في السياق هذا للوالدين وللتلاميذ كيف يتعامل معهم في يعني تخفيف من الخوف، من حدة الخوف من هذا الجانب؟ هو راح يكون بنفس الطرق اللي تحدثنا عليها، ولكن هنا لازم نقطة مهمة جدا، أنه اللغات هي تحصيل علمي، لابد أن يكون هناك تحصيل علمي. إذا ما كانش تحصيل علمي الجانب النفسي ما راحوش راح يكفي. إذا كان ما عنديش تحصيل علمي، مثلا الطالب أو التلميذ ما قراش كامل عام كومبلي لغة فرنسية وقرأ حاجة شيء يسير، مش ممكن أني نتوقع منه أنه راح يكون نتيجة عالية. ولكن وش نقدر نعمل؟ نقدر ندير فقط وش نقدر ندير أنه عدم نجاحه بطريقة جيدة جدا في الفرنسية ما يأثرش على اللغة العربية والرياضية. هنا نقدر الأولياء يقدروا يعني يدخل يعني التخفيف من هول التخفيف هذه يعني ما إلى ما جبتش نقطة مليحة في الفرنسية ممكن تعوضها بالعربية والرومية. ما لا يترك كله يقدر صحيح يكون عنده أثر سلبي، يعني قضية الإهمال، ما ليش أنا ما ملي جبت النقطة مش مليحة في الفرنسية نخدم مليح في الرياضيات ما لازمش نقول له هك، ما لازمش نقول له معليش كيما تخدمش فرنسي، لا لازم لي نبين له بانه هذا خدم فيهم قدر استطاعتك. ما نقولوش معليش كيما تخدمش في هذه مليح، لا، جامي نبعث رساله سلبيه، رساله دائما لازم تكون ايجابيه، ونقول له انت قدم ما تستطيع. هنا نرجع في الحقيقه هذه لازم لها ما مش ممكن نعالجها في يومين. هنا كيفيه معالجه نقص اللغات في الارياف وفي المناطق النائيه، هنا لازمنا نستعملوا المنظومة التربوية ككل، المدارس، كيفاش المدارس لازم لها تدير دعم للطلبة، كيفاش استعمال تقنيات جديدة لتحبيب الأطفال للغة هذيك أو لتمكين اللغة هذيك باش تدخل في نفوس الأطفال أيضا، إنه الرغبة مهمة جدا. إذا كان الطالب هذاك ما عندوش رغبة، الإشكال أنه راح تبقى معاه حتى بعد السيزيام أو جاب السيزيام وتفوق وكلش، ومن بعد راح للسيام ولا راح للجامعة ويبقى يكره هذيك اللغة ومتعلمهاش. والأدهى والأمر أنه بعد هذه المرحلة لأنه يحس بروحه أنه ضعيف في لغة معينة نقص، يخليه يتجنبها بكل طرق، كل طرق، ويخليه يقول أني منحبهاش. لأنه الإنسان الحاجة واحدة من الأمور لأن وينت وقتاش يقول أنا منحبش هذه، واحدة من الأمور هي كيكون الأمر هذاك ضعيف فيه. إذا كان ميكانيزم دي ديفونس اللي يدخل هنا وسيلة دفاعية نفسية يقول لك أنا هذيك منحبوش. كان الإنسان ما يكونش متفوق في الرياضيات في الجامعة تقول وش رايك في الرياضيات، ما نكره الرياضيات. في الحقيقة هو اللي يحبها ولا يكرهها الرياضيات، في الحقيقة هو يتجنب أن يحرج نفسه في هذا المجال. إذا نفس الشيء يبقى في اللغات، لأنه لا يريد أن يحرج نفسه في لغة من لغات معينة يقول أنا ما نحبش هذه اللغة أصلا، ويلقى الأعذار، لأنه العقل دائما يسيب لك الأعذار، يا إما حلول يا إما أعذار، أنت خير. كاين ناس تقول لا أنا حقيقة ما تعرضش ما كانتش الـ الـ ما كانش عندي ظروف معينة مناسبة باش نتعلم فرنسية أو إنجليزية أو لغة أخرى في المدرسة. أكيد في الجامعة راح يكون عندك الفرصة، راح تكون أكثر، راح تكون متاحة أكثر، لأنه في المدارس يحتاجوا بزاف أساتذة، ممكن ما يكونش متوفر الحال، ولكن في الجامعة راح يكون أكثر يعني توفر، أكثر عندك فرصة أكثر. وفي الثانوية راح يكون الفرصة راح تكون أكثر، والآن الحمد لله مدارس اللغات راهي تفتح في كل مكان، معناها الفرص كاين، يعني تكون كاين فرص. يبقى الأساس هو قضية حب المادة، أكيد يعني الرغبة. قضية الفشل أو النجاح في أي مدى مرتبط بمدى حب، مرتبط بالرغبة، وهذا في الأساس مرتبط بالأستاذ في حد ذاته، إذا كان حبب التلاميذ المادة ولا كرههم فيها. في جامعة البليدة الموديول اللي حكمه هو البسيكوبيداغوجي، كيفاش نقرب؟ نقول دائما بانه 90% من الطلبه اللي يقول لك انا نحب هذيك الموديول ولا نحب هذيك الماتير ولا ما نحبش راجع للاستاذ. اصلا من بعد كي انت الانسان اللي دار انجلي واللي دار فرنسي واللي دار تكنو واللي دار، دائما تعاود ترجع تصيبه بانه تاثر في مرحله من المراحل باستاذ معين هو اللي خلاه يروح لهذيك التخصص المعين. اذا الاستاذ مهم جدا، معناها لا غنى عن الأستاذ في المنظومة التربوية ككل. إذا لابد على الأستاذ أن يكون واعي بحجم المسؤولية، حجم أنه كلكم راعي، كلكم مسؤول عن رعيته. معناها الأستاذ هذا راهو من الرعاة الكبار معناها لازم له يكون عارف وأكبر راعي من أكبر الرعاة لأن الوالي يبقى هو أكبر راعي ومن بعد يجي مراه الأستاذ الأستاذ كذا يكون رسول وراه الوجه الشبه هنا وجه الشبه هو في الرسالة وجه الشبه هو في تقديم الرسالة إذا هذا هو وجه الشبه في كاد أن يكون الأستاذ الرسول هذا هو وجه الشبه والقدر والقيمة العالية أكيد أيضا أستاذ أيوب وأستاذ رضوان مشكورين أعتذر عن هذه الدخلة كما يقول لك الـ الـ أنا شرفنا بحضورك شكرا مستأذنة أنا كان بودي كنا نتلقينا مكالمات خاصة من يعني الأولياء باش نعرفوا على الأقل نجاوبوا على الانشغالات نتاع المواطنين على كل حال حاولنا باش نمسوا باعتبار انه كل انسان فينا عنده اللي ما عندوش وليد وعنده خوه عنده اخته وعنده واحد من فاميلته يعني معنيين الجميع معني بهذه القضيه ان شاء الله بربي نكونوا قد اجبنا على قدر كافي وكبير من الانشغالات اللي مطروحه كما كنا هضرنا منذ قليل انه ممكن غدوه ان شاء الله ما بين الرابعه والخامسه سنواصل النقاش سنركزه خاصه على مرحله التحضير مرحلة التحضير لآخر ليلة قبل سيزيام إن شاء الله بربي المسلمين يكونوا في الانتظار لأي إنسان عنده انشغال أو مشكلة أو يعني حاجة شغلة باله فيما يتعلق بتحضير وليده للدخول الامتحان نهار ثلاثة الصباح إن شاء الله بربي نعطولهم موعد غدوة إن شاء الله من 4:10 إلى غاية الخامسة سنواصل النقاش حول نفس الموضوع قبل ما نتلقاو مع السي حليم طوبال على 5:30 إذن عندنا فضاء تاسع غدوة إن شاء الله سنواصل الحديث حول التحضير النفسي والاستعداد المادي ليلة الامتحان خاصة بالنسبة للأولياء كيفاش يحضروا أولادهم لبستهم يعني أدواتهم كواغتهم يعني البطاقة المدرسية ورقة الاستدعاء إلى آخره الأمور غدوة إن شاء الله نزيد نتناقشوا فيها ونعدو الأستاذ إن شاء الله مور السيزيام نزيد نخصوا فضاءات خاصة للطلبة البكالوريا اللي راهم في الأيام الأولى من شهر جوان إن شاء الله نزيدو ممكن نزيدو نتوسعوا في نقاشات حول المحاور اللي كنت أطرحها في بداية الحصة وإن شاء الله بربي يقدر الجميع على النجاح وشكرا للأستاذ أيوب وشكرا بارك الله فيك وختمنا الحصة شكرا لك سيدي المدير مبروك سليماني وأنا أختم ببيت شعري أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان كلمة أخيرة في نهاية هذه الحصة سيد أيوب بارك الله فيك أنا أقول طلبتنا والأولياء إن شاء الله هذا امتحان من امتحانات شيء عادي معناها لا يجب تهويل الأمور ثقوا في أنفسكم لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي صوركم فأحسن صوركم وإن شاء الله يكونوا استفادوا من الأمسية هذه إن أصبتوا فمن الله وإن أخطأتوا من الناس ومن الشيطان بارك الله فيكم وشكرا على الاستضافة هذه شكرا إذن بارك الله فيك الأستاذ أيوب خاتم أستاذ جامعي مختص في التنمية البشرية إلى هنا مستمعينا الكرام ناتي إلى نهاية هذه الحصة التربوية النفسية المتعلقة بالتحضيرات النفسية لتلاميذ المقبلين على امتحانات نهاية السنوات الدراسية إلى اللقاء نلتقي على خير.